في المستقبل البعيد بقى عندنا محطة فضائية مصرية، ولكن مع مرور الوقت ظهرت مشاكل هتعرضنا كلنا للخطر. مسلسل الخطر الأسود، في رمضان على منصة حكي وعلى راديو طبيب. احبس أنفاسك معانا لأن الخطر دايماً هيكون حواليك. الخطر الأسود بطولة دكتور إيهاب رشدي في دور القائد ممدوح، أحمد إبراهيم في دور دكتور زاهر، محمد الكاب في دور خالد، محمد فراج في دور سعيد، دكتورة شروق المناوي في دور عزة، إنجي سامي في دور سناء، هاجر عبد اللطيف في دور نورة، أحمد متولي في دور سلطان، كمال داود في دور عادل، هشام كرم في دور مجاهد، أحمد عماد في دور فتحي، دكتور حسام في دور كامل، محمود عصام في دور علي، أحمد عبد الموجود في دور محمد ابن ممدوح، مؤمن محمد في دور فاروق، حسن عيد في دور منير، محمود سمير في دور جاسر، تعليق صوتي رانيا محجوب، هندسة صوتية هاجر عبد اللطيف، تأليف دكتور حسام شكري، إنتاج منصة حكي وراديو طبيب، إخراج محمد الكاب. القاعدة الفضائية، هنا الرائد علي سليمان. مركز المراقبة الأرضي معك. هنا كامل لطفي مدير المركز، أخباركم يا علي؟ كل شيء ماشي تمام يا فندم. بعثت الاستكشاف رجعت ولا لسه؟ لسه يا فندم، باقي ساعتين على ميعاد رجوعها. المرة دي كوكب بلوتو مش كده؟ أيوة يا فندم، آخر محطة في خطة كشف الكواكب. عظيم، أول ما يرجعوا تقدموا لي تقرير الأسبوع على طول، احنا مستنيين التقرير ده بفارغ الصبر. حاضر يا فندم. خد يا علي، في حد عايز يكلمك، بس خلص بسرعه احنا مش فاضيين. ازيك يا علي؟ نوره اخبارك ايه؟ انت وحشتيني، انا هرجع لك على طول، كلها اسبوعين بالكتير واكون معاك على الارض. بقول لك يا نوره، بحبك بحبك قوي. تقرير البحث الذاتي في مسارات الكواكب عاديه جدا يا سعيد، مفيش داعي للقلق. كلامك صح يا خالد، بس انت عارف في اشعاع غامض بقالنا يومين بنسجله والمصدر مجهول بالنسبه لنا. بلغت سياده القائد ممدوح؟ حصل، وهو بيبحث الامر كله دلوقتي وهيتخذ اللازم. اهلا وسهلا بالزملاء الاعزاء، من زمان ما شفناكوش هنا في قسم اللقط المشاعري. طبعا جايين عشان غرض في نفس يعقوب مش لله في الله، زيارتكم كلها وراها مطالب، اتفضلوا قولوا، بس كله بتمن وتق الجيب. انت وسناء يا عادل طول عمركم كده، الهزار في دمكم. انتوا الاثنين احسن ناس لايقين على بعض، اراهن ان اول عمل جمع بينكم انتهى بالخطوبه مش كده؟ لا ما حصلش يا استاذ سعيد، احنا قعدنا سنه ونص بنشتغل في قاعده حلوان الفضائيه قبل ما نتخطب لبعض، واول ما نرجع من رحله الكشف دي هنتم الجواز على طول. وعلى فكره احنا عاملين فرح هتضيق كده، وطبعا كل اعضاء الرحله معزومين. ده انتوا كده بقى بتتهربوا من مصاريف الجواز. انت عارف اعضاء الرحله يوصلوا لكام؟ 10 افراد بيك انت وسناء، اما هتبقى مصاريف جامده بشكل. على العموم الف الف مبروك يا سيدي. نيجي بقى للمهم والغامض قدامنا واللي محتاج لتفسير. ما قدرش يا عز، ده خارج نطاق عملنا هنا. بس يا فندم التجربة دي ضرورية جدا، وهتكمل حلقة الغموض في موضوع الإشعاع اللي احنا بنلقطه، وكمان مركز القيادة الرئيسي في مصر طالب تحقيق في الموضوع ده. احنا هنا مركز مراقبة وتصدي، هدفنا الأساسي عملية الدفاع عن مصر من خارج الفضاء وبالتعاون مع المركز الرئيسي في مصر، وانت عارفة الطريق كويس ولا نسيت يا عز؟ يا فندم أنا فاكرة كويس، بس أنا صاحبة علم ومعرفة، بدور دايماً على الجديد اللي بيشبع رغبتي وطموحي العلمي. محدش قال حاجة، بس مصر لما عملت مركزنا ده بعد ما دخلت عصر الفضاء سنة 2030 برحلة الرائد هاشم الشهيرة، كان هدفنا الأساسي الحماية، وخصوصاً بعد ما حاولت اصطدام النيازك بكوكب الأرض. يومها الغرب بتكنولوجيته المتطورة قدر يدمر النيازك قبل ما توصل الأرض. صح يا فندم، وكان علينا يوميها إننا نحمي نفسنا ونستعد لأي خطر جاي من المستقبل، وخصوصا بعد ابتزاز الغرب لشعوب العالم ومحاولة فرض سيطرتها تحت ستار الحماية ضد خطر النيازك. قمنا عملنا إيه؟ قمنا عملنا مركز المراقبة الأرض في حلوان، وقاعدة فضائية دفاعية في الفضاء اللي احنا فيها دلوقتي. ومن يومها كنا مكلفين بمهمة واحدة، هي كشف وجود أي نيازك في طريقها للأرض وتدميرها. وعشان كده بعثتنا الاستكشافية كل شهرين بتروح لكواكب المجموعة الشمسية وبتعمل رحلة استكشاف. انت حافظة التاريخ أكتر مني يا عز، امال قصدك ايه بقى بطلبك ده؟ خالد وسعيد مسؤول الرصد والتتبع قدموا لك تقرير بصفتك يا فندم قائد القاعدة، وكمان قدموا لي تقرير بصفتي نائب قائد القاعدة، والتقرير بيشتمل على حاجة واحدة مشتركة، في مصدر إشعاعي غامض من كوكب مجهول قريب كده من كوكب المشترى، لازم نتأكد منه ونكشف ستره وغموضه. زي ما قلت لك يا عزة، أنا هنا بنفذ هدف واحد، محطة دفاعية، ما عنديش استعداد أخالف برنامج المحطة دي، دي فيها محاكمة. ثم مين اللي ناوية تبعتيه لرحلة الاستكشاف وراء الإشعاع الغامض ده؟ ياسر وسامية وطلعت أول ما يرجعوا من رحلة بلودو. بس ده في إرهاق عليهم. أنا واثقة إنهم مش هيرفضوا، بالعكس أنا واثقة من ترحيبهم. شكل كلامك كده موافقة مبدئية، بس لسه ما استوتش يا قائد. وبعدين إحنا بقالنا سنتين ونص ما قابلناش أي شيء غير مألوف في الفضاء، الحياة هنا ماشية على وتيرة روتينية ما فيهاش معناه إيه إشارة الخطر دي؟ عزة شغالي جهاز الكشف الخارجي يا عزة. حاضر حاضر. الله الله، إيه اللي أنا شايفه ده؟ مركبة الاستكشاف بتاعتنا راجعة بسرعة كبيرة، ازاي يحصل ده؟ عزة شغالة جهاز الطوارئ واستدعى كل فرد في القاعدة الموقع عمله، هو ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اكيد في حاجة برا القاعدة. حالة طوارئ قطوة على كل العاملين في قاعدة مصر الدولية، التوجه فورا لمواقع القيادة. حالة طوارئ قطوة، خطر يقترب من القاعدة، الرجاء سرعة الحركة. يلا يلا بينا بسرعة. استر يا رب. افتحي جهاز الاتصال الداخلي. ايوه يا قائد، وجاهزين لتلقي الاوامر. الكل دلوقتي سامعني؟ اعتقد انكم عرفتوا ان مركبه الاستكشاف التابعه للقاعده بتقرب مننا بسرعه كبيره جدا. اخبار الاتصال معاها ايه يا علي؟ مفيش استجابه يا قائد، المركبه بتقرب مننا بثلاث اضعاف سرعتها العاديه، وكمان في خط مستقيم. يا قائد، المركبه زودت من سرعتها لدرجه اننا خلاص قربنا منها جدا، دي بقت على مرمى البصر دلوقتي. الاصطدام هيحصل يا قائد، هيحصل بيننا وبينهم حالا. تمام يا فندم. في ايه يا صابر؟ في شيء مش مفهوم بيحصل دلوقتي عند قاعدة مصر الدولية، واحنا رصدناه في مركز المراقبة الارضي. هو ايه ده؟ وريني على شاشة الرصد. مش هنقدر يا فندم، زاوية رؤية المرصد ما تقدرش تجيب الصورة للقاعدة، هو ده السيستم، احنا ما صممناهاش على انها تشوف القاعدة. خلاص وريني صور الرصد الحراري. مع سيادتك صور الرصد. ايه ده؟ في شيء اشبه بالمركبة الفضائية بيقرب من القاعدة، وفي خط مستقيم كمان، زائد انه بعيد عن موقع الهبوط في القاعدة. معقولة ده هيصطدم بالقاعدة؟ يا سعيد حرك القاعدة بسرعة، انزل انزل بالقاعدة تحت. ايوه انزل بسرعه باقصى سرعه. ايوه ايوه كده، انت كده بعدت عن الخط المستقيم اللي ماشي عليه المركبه. المركبه في طريقها للاصطدام بينا يا اخي. المركبه انحرفت يا فندم، هتخبط فينا دلوقتي. الكل يستعد للاصطدام، الكل يستعد للاصطدام. النور اتطفى في القاعده كلها، كل واحد يثبت في مكانه. في اصابات بينكم؟ السناقي دي انجزعت وانا وقعت على راسي، وحاسس بضعف راسي جامد قوي، بس احنا كويسين يا فندم. استعملي مولد الطاقه الاحتياطي يا عزه. حاضر يا قائد. مسح شامل لكل اجهزه القاعده يا علي. علي ما بتردش عليا ليه؟ علي سامعني؟ ايوه يا قائد، معلش انا اصطدمت بالاجهزه ومش انا تعبان. علي يا علي، خالد ابدأ بمسح الأجهزة وتحديد التالف، أنت وسعيد، شوف علي وكلمني من عنده وطمنا عليه. حاضر يا قائد. الحق يا قائد. في إيه يا سناء؟ شغل يا قائد الهواء الداخلي وهتشوف بنفسك منظر في غاية الغرابة. مستحيل اللي انا شايفه. المركبه متعلقه فينا، دي عامله زي ما تكون واحد ماسك في ايد واحد تاني ومتشعبطه فيه. ازاي قدروا يعملوا ده؟ علي تعبان قوي يا قائد، في جروح شديده في راسه وظهره كمان. عزه روح لسعيد عند علي ونقليه لحجره الكشف الطبي واعملي الاسعافات الاوليه على طول وطمنيني. حاضر يا قائد. ايه الاخبار يا خالد؟ كل شيء سليم في القاعده باستثناء جزء اللي المركبه متعلقه فيه، اجهزته متعطله تعطل كامل يا فندم. مركز المراقبه الارضيه بيتحدث. معك ممدوح سالم رئيس القاعده، ايه اللي بيحصل عندك يا ممدوح؟ ممكن يا فندم تديني مهله ساعتين لغايه ما نجهز تقرير كامل بكل اللي حصل واقدمه لسيادتك؟ الخسائر بسيطة باستثناء الرائد علي، إصابته ما تحددتش لسه، بس مفيش داعي للخوف، الجناح الطبي مجهز للتعامل مع أي تطور في حالته. خلاص يا مندوب، خلاص منتظر التقرير بعد ساعتين. مع السلامة. تم الاتصال مع المركبة المعلقة يا قائد. عرفت تكلمي حد؟ محدش رد يا قائد، بس أجهزة المركبة شغالة بكفاءة. الرصد الحراري يبين ان في شخص واحد بس في المركبة. شخص واحد؟ ازاي؟ دول كانوا تلاتة، جاسر وسمية وطلعت. نقدر نوصل المركبة يا خالد؟ ايوة يا قائد، حلقة الاتصال بيننا عن طريق جناح القاعدة الملتحم ونص المركبة بعد الاصطدام اللي حصل بيننا. انت ناوي تدخل المركبة يا قائد عن طريق الجناح؟ ايوة يا سناء، انا وخالد هنقوم بالمهمة دي. فضل انت مكاني، تراقب اي حاجة ممكن تحصل. عادل ما كلمنيش، هو فين؟ ما بيردش ليه؟ عادل جنبي يا قائد، بس هو تعبان شوية، راسه اتخبطت في الباب، بس مش عايز يسيبنا في الوقت ده. ما ينفعش الكلام ده يا عادل. يا عادل كلمني. أنا كويس يا قائد. تستريح في أوضتك حالا، ده أمر يا عادل، لما أرجع عليك في أوضتك مستريح، تمام؟ بس يا فندم الظرف اللي مش هكرر الكلام ده يا عادل، ترتاح يعني ترتاح. أقول تاني؟ في نقطتين محيرني ومش لاقي لهم تفسير. تقصد السرعة المتزايدة لمركبة الاستكشاف والمناورة اللي عملتها لما غيرنا خط السير المستقيم؟ تقصد ان هم غيروا اسلوب القيادة لسبب معين؟ واضح ان ده اللي حصل، بس ما بلغوناش بيه. الاتصال مفتوح بيننا وبينهم على طول. كل ده هيبان لما ندخل المركبة. جبت اجهزة الاختراق؟ ايوة يا قائد معايا. احنا هنا دلوقتي في منطقة الالتقاء ما بين جناح المركبة والحجرة التاسعة طابق 4. جناح المركبة داخل جوه الأوضة، احنا كده مش هنحتاج لأقنعة علشان الأكسجين. بس شوف يا خالد، الساتر ده ما كانش موجود قبل كده. ده الساتر الدفاعي بتاع المركبة، بس ايه اللي يخلي روادنا يشغلوه؟ أكيد في خطر واجههم. معقولة؟ معقولة كل الغموض ده؟ اخترق الساتر يا خالد. هنعرف نخترقه؟ ايوه يا قائد، هو بيقاوم في الاول وبعدين هينهار دفعة واحدة. نقدر بقى ندخل المركبة دلوقتي. ورايا يا خالد. مش كان لازم نجيب يا قائد معانا اسلحة علشان الحماية؟ اسلحة حماية ليه؟ هنلاقي مين في استقبالنا؟ الامر ما يسلمش، ثم احنا يعني كشفنا وجود ان في شخص واحد على المركبة. ده أكيد واحد من روادنا، هنعرف كل حاجة لما ندخل يا خالد، ما تقلقش. أنا عايز أنهي الموقف ده بأي شكل. ورايا يا خالد. إيه ده؟ محدش في المركبة كلها، يا ترى راحوا على فين؟ حاجة غريبة، إحنا بحثنا في غرفة القيادة وحجرات التجارب والاستكشاف. مش عارف يا خالد، أمال فين الجسم الحي اللي رصدنا وجوده؟ افتح المخزن يا خالد وهنشوف. ايه اللي انا بشوفه قدامي ده؟ مستحيل، انا مش مصدق. مين اللي عمل فيهم كده؟ مين اللي قتلهم؟ اهدى شوية يا خالد، اهدى يا خالد. انت مش شايف يا قائد، روادنا كلهم اتذبحوا. مين اللي عمل فيهم كده؟ انا مش قادر، انا هجيب اللي في بطني. خالد بص يا خالد، جاسر بيتحرك قدامنا. جاسر

القسم الطبي قام بتشريح جثث روادنا الثلاثة والنتيجة سلبية. مفيش أي شيء غير عادي. مفيش أي شيء غير عادي أو غريب أو حتى أي مادة كيميائية عضوية أو غير عضوية. وكشف الأنسجة الحديث طبيعي جدا. وسبب الوفاة؟ الحقيقة ده أخطر شيء وجدناه. إزاي؟ الوفاة حصلت نتيجة هجوم، هجوم وحشي على أقل تقدير، من كائن يفوقهم بكتير جدا، يفوقهم في القوة وفي الصلابة، هجم عليهم هما التلاتة وفي وقت واحد. هجوم ومن كائن وحشي؟ إزاي حددتوا الكلام ده؟ هو الغريب في الأمر إن زملائنا كانوا عارفين شخصية المهاجم، متوقعين كمان موقفه منهم. هو ده اللي حصل. مستحيل الكلام ده. أولا روادنا التلاتة كانوا محبوسين في المخزن، وكان بيتقدم لهم أكل كل فترة زمنية، وأثار ده موجودة في المخزن. وفي ساعة القتل كانوا بيتكلموا مع شخص خارج المخزن عن طريق الاتصال الصوتي، وجهاز الاتصال لقيناه مفتوح لحد دلوقتي. وبعد ما حصل الحديث مع الشخص الغامض ده انفتح الباب وهجمهم الوحش ده وقتلهم دفعة واحدة. عجيب جدا الكلام ده. ده اللي لقيناه من بحثنا في المخزن وتشريح الجثث. ورأيكم ايه في اللي حصل؟ احب اسمع ارائكم. في اكتر من علامة استفهام في الموضوع كله، بس من رأيي لازم نقوم بخطوة ضرورية وفي الحال. خطوة ايه يا سعيد؟ لازم نقوم بعملية بحث في كل اركان المركبة. احنا قمنا بكده انا والقائد ممدوح. ده بحث نظري يا خالد، انا قصدي بحث بكل اجهزة نملكها. يعني مثلا لازم نراجع مسار الرحلة على كمبيوتر القيادة ونسأل الكمبيوتر المفكر في تفاصيل الرحلة. انا موافقة على الاقتراح ده. الخطوة دي لازم تتعمل وبسرعة، على الاقل نملي ثقوب المعلومات اللي مش عارفينها. خلاص يتنفذ الاقتراح ده على طول. احنا هنتقسم مجموعتين، مجموعة تفضل هنا بقيادة عزة ومعاها سناء، وطبعا علي هيفضل مستريح، ومجموعة بحث بقيادتي ومعايا خالد وعادل. انت يا قائد خليت ستات الرحلة كلهم هنا، واضح انك خايف علينا. اطلاقا يا سناء، الحسبة ما تتحسبش كده. خالد خبير كمبيوتر وعادل يعرف كويس مداخل ومخارج المركبة، وانا معاهم. طب ما انا خبير الكمبيوتر. اوه، احنا هنا مش هنفضل نتناقش في توزيع الادوار، ثم انت هتفضلوا هنا تقودوا القاعدة كلها، ده مش كافي يا سناء؟ سبتك اخبارها ايه يا عادل؟ انت خايفة عليا ولا ايه؟ انا كويس، نص ساعة راحة بكتير وهبقى كويس. مش تستريح انت واروح انا بدالك؟ لا يا سيد، انا اللي هروح، دي اوامر القائد. دقيقة واحدة وانا اتحرك، كل اللي معايا يستعد. خلي بالك من نفسك كويس يا عادل. عزة انا محتاجة اتناقش معاكي. هتقدمي تقرير بكل اللي حصل للقاعدة الارضية دلوقتي، وفهميهم كل نقطة وصلنا لها، وبلغيهم ان انا هتصل بيهم بمجرد ما انتهي. طب ما نستنى لغاية ما ترجع وتكون الصورة واضحة بالكام يا فندم. انا وعدتهم ان الاتصال بيهم هيتم بعد ساعتين، والمعاد خلص خلاص. يا فندم كنت عايز اسمع تفسيرك للي بيحصل من حوالينا. القلق اتسرب ليك يا عزة، ودي نقطة مش كويسة. مهما كان الموقف احنا قادة المكان، وعلينا نطمن الكل ونفضل متمسكين. الموقف غريب انا معاكي، وخطر كمان، بس لو الخوف اتسلل لينا هيبقى الخطر مضاعف يا عز. انا فاهمة يا قائد، واوعدك بالتماسك، اطمن. وانا واثق فيك، ما تنسيش علي، اطمئن عليه باستمرار، الاتصال يفضل مفتوح ما بيننا. الكل جاهز؟ انا جاهز يا قائد. وانا كمان جاهز. يلا بينا لما نشوف ايه الغامض ده ووراء ايه. احنا دلوقتي وصلنا حجرة قيادة المركبة. خالد يفضل هنا علشان مراجعة اجهزة الكمبيوتر، وانا وعادل هندور في باقي المركبة. اللي يوصل فينا لاي جديد يبلغ التاني على طول. الاتصال مفتوح بينا على طول. ما عنديش تفسير يا سناء، ما اقدرش افسر الغموض اللي حوالينا. تفتكري هيلاقوا حاجة في مركبة الاستكشاف؟ مش عارفة يا سناء، مش عارفة، ما قدمناش غير الانتظار. مركز المراقبة الأرضية معكم. عزة إبراهيم، نائب رئيس القاعدة الفضائية يا فندم. أمال فين ممدوح؟ ما تكلمش ليه؟ أنا مكلفة من القائد ممدوح بتقديم تقرير مفصل عن اللي حصل. محتاج أعرف كل حاجة، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل عندكم؟ مين اللي جه؟ الاوضه ضلمه، هو النور اتقطع ليه؟ مين اللي واقف قصادي؟ مين؟ انا شايف ضلك. طبعا مش هتفتكرني. انت مين؟ هتعرف حالا. نرجع لك النور الاول علشان تشوفني كويس. انت؟ مش ممكن، انا مش مصدق. طبعا مش مصدق، كلكم مش هتصدقوا، لكن هي دي الحقيقة. وعلى العموم انا جاي علشان اقدم لك هدية، هدية بسيطة نظير اللي انت عملته. لكن ازاي؟ ازاي جيت؟ رجعت ازاي؟ للأسف الشديد مفيش وقت احكي لك. ريكس انت هتعمل ايه؟ انا ما عملتش حاجة، صدقني واقدر اثبت لك. هقول لك على كل اللي حصل. فات وقت الكلام، وبعدين مش انت لوحدك اللي هتدفع الثمن، كلكم هتدفعوا الثمن، والثمن ده هيبقى حياتكم. يلا يا ريكس ادي له هديته. انا سمعت صوت صرخه ولا ده وهم من صنع الغموض اللي حوالينا؟ سعيد مالك سرحان ليه؟ انا وعزه بنتكلم من فتره وانت ساكت. ها اسف ما خدتش بالي. المهم قدمتوا التقرير لمركز المراقبه الارضي ولا لسه؟ ياه ده انت مش هنا خالص. في حاجه حصلت؟ مفيش، انا بلغت الارض بكل اللي وصلنا له ومنتظرين اتصال القائد اول ما يرجع. وقالوا ايه اللي حصل؟ طبعا في قلق وخوف عندهم، عشان كده يدرسوا الامر من كل الوجوه وهيبلغونا باللي وصلوا له. سعيد في حاجه؟ مالك؟ بصراحه انا سمعت صوت شبه الصرخه. صرخه؟ الصرخه دي جايه منين؟ مش عارف، جايز اكون غلطان او موهوم. ده صوت علي. علي في خطر، لازم نلحقه بسرعه. حاجه غريبه، كل توصيلات المياه مقطوعه. طب ليه؟ حاجه غريبه فعلا، ليه استغنوا عن المياه طول رحلتهم؟ قائد ممدوح في حاجه يا خالد؟ وصلت الحاجه؟ يا ريت تقولي بسرعه، في اللي لازم تشوفوه حالا، احنا في طريقنا اليك. زي ما انتم شايفين اجهزه الكمبيوتر اتلغى من عليها كل المعلومات اللي اتسجلت عليها. شفت طيب خط سير المركبه طول الرحله؟ هو ده اهم شيء وجدته، وكان مفاجاه ليا. ايه اللي لقيته يا خالد؟ المركبة ما وصلتش كوكب بلوتو أصلا، قطعت الرحلة في نص المسافة ورجعت تاني على هنا. مستحيل، المركبة فيها خط سير آلي رايح جاي. هو ده اللي لقيته، بس أنا برضو وصلت لحاجة تانية. إيه ده اللي وصلت له يا خالد؟ بص على يمينكم وشوفوا بنفسكم، أنا اتفاجئت برضو بوجوده. إيه ده؟ ده عرين كائن وحشي، كل أثر فيه بيدل على وحشية ما تتوصفش، بالإضافة لأثار مخالب حادة، مخالب ما تعرفش غير الموت. أنا خايفة يا سعيدة على علي. بإذن الله هنلاقيه بخير. سناء افتح الباب. النور مطفي، الظهر انه نايم، خش شوفه يا سعيد. ماشي انا هنور النور ونشوف. انت صح ولا نايم يا علي؟ علي علي علي مات يا سعيد. ايه اللي لقيتوه في فحص جثه المرحوم علي؟ نفس اللي لقيناه في فحص رواد المركبه، هجوم وحش عليه من قوه اعلى منه بكتير، وده بياكد اللي احنا لقيناه في حجره القياده في المركبه، عرين لكائن وحشي. وده بيفسر كمان خلل أجهزة المركبة ومسح البيانات من عليها، يعني قدامنا وحش فضائي استولى على المركبة وقتل روادنا، وفي عقل بيفكر وبيخطط، وده معناه انه متقدم حضاريا. وضيفي كمان انه طليق في القاعدة وبيصطاد فينا، وبدأ بعلي. الكل متجمعين عند سناء وعادل ومستنيين قرار سيادتك. الأول لازم نتصل بالقاعدة الأرضية ونبلغهم باللي وصلنا له، وبعد كده ما قدمناش غير قرار واحد وطريق واحد، ولازم نمشي المواجهة، لازم نواجه الخطر اللي حوالينا

في دور محمد ابن ممدوح، مؤمن محمد في دور فاروق، حسن عيد في دور منير، محمود سمير في دور جاسر، تعليق صوتي رانيا محجوب، هندسة صوتية هاجر عبد اللطيف، تأليف دكتور حسام شكري، إنتاج منصة حكي وراديو طبيب، إخراج محمد الكاب. أهلا وسهلا، شرفت قاعدتنا. ممدوح عبد الوهاب قائد القاعدة. فهدي همام من قاعدة الهلال السعودي، وهادي زميلي سلطان. أهلا بيكم، أقدم لكم زملائي خالد مسؤول الكمبيوتر. شرفت القاعدة. سناء وعادل مسؤول المتابعة. شرفتونا. أما عزة نائبة القائد. أهلا وسهلا بيكم، نورتونا. وسعيد هيئة دفاعية. الحمد لله على السلامة، شكرا على حسن استقبالكم لينا. أنت بتتكلم عربي مصري؟ أنا وزميلي عشنا في مصر أكثر من 10 سنين، وكل دورات الفضاء درسناها في قاعدة حلوان الفضائية، يعني تقدر تقولي علينا مصريين على سعوديين. وده شرف لينا، اتفضلوا معانا تستريحوا الأول وبعد كده نتكلم في الشغل. هنبدأ بالشغل الأول أخ ممدوح، ده عشان ما نخسرش وقت، إحنا في أشد الحاجة ليه، بعد كده تيجي الراحة. الأمر اللي إحنا جايين فيه جد خطير، ابدوا مقدمات لأن الوقت ضيق قدامنا، إحنا هنا علشان نطلب مساعدتكم. وإحنا تحت أمركم. كلنا سقف كده، في مجموعة نيازك في طريقها للأرض، ومتابعة خط سيرها هيقودنا لنقطة اصطدامها، ده هيكون ساحل الخليج العربي، وطبعا تقدروا تستنشدوا حجم الدمار اللي ممكن تسببه اصطدام نيازك بمنطقتنا. احنا اتخذنا كل الاحتياطات الأمنية ومستعدين للتعامل مع النيازك أول ما تقرب من حتى الخطر، بس علماءنا حساباتهم أكدت أن المرة دي القوة التدميرية المطلوبة أكبر من القدرات المتوفرة عندنا في قاعدة الهلال السعودي. يعني لو تعاملنا معاهم حيفلت جزء كبير ويحصل الاصطدام، وبكده يبقى ما عملناش حاجة. عندكم خطة تعاون محددة؟ الخطة موجودة وتفاصيلها معايا، ومبدأها تعاون بين قاعدتكم وقاعدتنا في صيد النيازك وتدميرها في الفضاء. أنا موافق طبعا، في أمر مباشر من القيادة العليا في مصر بالتعاون مع أي قيادة عربية بدون حتى الرجوع للقيادة في مصر. نطلع على خطتكم ونعرف دورنا وهنقوم بيه. الخطة كلها معايا، هطلعكوا عليها. أخ ممدوح، ممكن أتفرج على القاعدة على بال ما زميلي فهد يعرض عليكم الخطة؟ أنا سمعت كتير عن القاعدة المصرية وفرصة أشوفها. أوي أوي خالد. نعم يا قائد. مع زميلنا سلطان في جولة المعرفة يا خالد، ومعاهم يا سعيد. الاحتياطات لازم تتخذ زي المتفق عليه. احتياطات؟ لو في شيء مش عايزيننا نطلع عليه ما تقلقوش، حنا متفاهمين وهنقدر. اطلاقا مفيش عندنا اسرار عليكم. خالد خد ضيفنا دلوقتي، وانا هتكلم مع فهد وهوضح الامر. ممكن اسال سؤال؟ تفضل. انتوا ليه شايلين سلاح وياكم؟ في سبب معين؟ لا مفيش. لا مفيش، دي اجراءات امنيه متبعه هنا ما نقدرش نخالفها، انت عارف يعني. اسمح لي بعد اذنكم، انا مش لاقي مبرر لحمل سلاح، ما تؤاخذني لو كنت بتدخل في اللي ماليش تدخل فيه. وبعدين وش هذا؟ وش اللي موجود على الارض دي؟ بقع الدم دي لسه لازقه، يعني بقى لها فتره قليله. منين جت البقع دي يا اخ خالد؟ مش عارف، دي اول مره اشوفها. سلاح وبقع الدم، ايش اللي بيحصل عندك بالضبط؟ عشان كده قلت اجتمع بيك لوحدنا وتعرف المستخبي هنا. في تعاون هيحصل بينا ولازم نكون واضحين مع بعض. حاجة في منتهى الغرابة، عملت تحقيق هنا في حوادث القتل دي؟ ضد مين ومع مين؟ من ساعة وصول المركبة بتاعتنا وكشفنا مقتل روادنا، والغموض بيمد دراعاته في كل مكان احنا فيه، وغموض من نوع اللي احنا مش لاقيين له حل يكشف ستره. بلغت القيادة في مصر؟ حصل، بس هما بيدرسوا الموضوع كله، بس صعب قوي اي تحرك منهم. القاعدة مبرمجة انها مش هترجع الارض قبل 10 سنين، فات منهم 4 لحد دلوقتي. في رحلة واحدة كل 4 شهور من ارض لهنا بتحمل كل احتياجاتنا، والرحلة دي تمت من أسبوعين، وصعب قوي قرار إغلاق القاعدة ويرجعونا للأرض، يعني حلقة غموض وطريق مسدود من حوالينا كلنا. بإذن الله هتوصلوا الحل، بس كده الاتفاق ما بيننا في حكم المنهي لظروفكم. لا لا لا لا لا، دي ملهاش دعوة باتفاقنا، احنا معاكم في عملية تدمير النيازك، القاعدة عملها مستمر واحنا هنا علشان كده. بس ايش فيه؟ احنا معاكم علشان نساعدكم مهما كان اللي بنواجهه. انا موافق على خطة التعاون، ما تقلقش اخ فهد. سيادة القائد. ايوه يا خالد، في حاجة؟ اثناء مرورنا في الممر الرابع به وجدنا بقعة دم على ارضية الممر. بقعة دم؟ اجمعها وحللها. حصل يا قائد، سعيد حللها وطلعت من دم. قول يا خالد، الرائد فهد عارف، انا وضحت له الامر بكل اللي فيه. احنا قارناها بفصائل دم كل افراد القاعدة، واستخدمنا معامل اكس زد المتقدم، وطلعت من فصيلة دم المرحوم علي. انتوا فين دلوقتي يا خالد؟ احنا في ايه يا خالد؟ حصل حاجة؟ انا افتكرت كلمة قالها المرحوم جاسر، كلمة قالها لينا وهو بيموت. كلمة قالها جاسر؟ ايوة انا فاكرها. عدو الوحيد اللي هيقدر عليه موجود في الأرض. تقدروا هتقدروا تقدروا. الجملة دي وراها اللي ممكن يفك شفرة الغموض اللي احنا فيه، لكن السؤال هنا معناها ايه وعايزة توصلنا لإيه؟ احنا خلاص وصلنا لقرارنا النهائي يا مندوب. الاول عملت ايه ويا الرواد السعوديين؟ اتفقنا على خطه التعاون بيننا وبينهم علشان تدمير النيازك اللي هيتعرضوا ليها. قائدهم رجع لقاعدته وساب معانا سلطان زميله للتنسيق معانا. كويس كويس، هيتم التعاون معاهم لامتى؟ طبقا لحساباتهم النيازك هتوصل لمدى مدافعنا ومدافعهم بعد 3 ايام تقريبا. احنا بدانا نستعد. كويس خالص، قررنا يا ممدوح بيتلخص في الاتي: خلال الثلاث ايام دول تجري بحث دقيق بكل الاساليب الموجوده في القاعده كلها، ما تسيبش ثغره واحده الا بتنبشها وتعرف اللي تحتها. في نهايه اليوم الثالث لو ما وصلتش لبره في بحثك، ساعتها هتكون اتميت مساعدتك للقاعده السعوديه. وقتها ركبت الطوارئ من عندنا هتوصل لك. اغلق القاعده ممدوح وارجعوا كلكم على الارض. اغلق القاعده ونرجع على الارض؟ ازاي الكلام ده يا فندم؟ احنا ما عندناش استعداد نخسر اي حد فيكم لسبب مجهول ما نعرفوش، وكمان احنا عاجزين عن نجدتك، وده قرارنا اللي اتخذناه. نسيب لكم فرصه توصلوا فيها لحل اللغز، ما عرفتوش ترجعوا، وبعد كده هيبقى لنا تصرف تاني بيترتب دلوقتي. المهم نطمن عليكم. القاعده يا فندم نسيبها؟ الغلق مش معناه ان القاعده هتفقد وظيفتها. انت عارف ان هي ممكن تشتغل باسلوب آلي، طبعا مش بنفس الكفاءه، بس ده اللي في ايدينا دلوقتي، ده قرارنا وعليكم تنفيذه. حاضر يا فندم، حاضر. بعد 3 ايام هنتحرك من عندنا. امتى اخر مره زرت فيها مصر؟ من اسبوع واحد. اسبوع؟ ده انت متعود بقى على زياره مصر. بصراحه بلدكم ليها سعر خاص، دايما بيجذبني وانا ما بقدرش اقاوم. انا اتعلمت في مصر وخاطب مصريه. خاطب مصريه؟ هو ده كان سبب زيارتي الاخيره. هي طبيبه تشتغل في مستشفى القاهره الدولي. واخبار مصر ايه؟ الحقيقه كان في موضوع مسيطر على كل الاوساط العلميه وخصوصا مجال الفضاء بتاعنا. موضوع ايه ده؟ هروب العالم زاهر نصاري من سجنه. دكتور زاهر هرب من السجن؟ انتوا عارفينه؟ دكتور زاهر كان بيشتغل هنا في القاعده وابحاثه كلها كانت هنا، كل دراساته كانت بتصب على الهندسه الوراثيه. هندسه وراثيه؟ ايوه، كان بيدور في الفضاء على انماط بشريه جديده، والحقيقه ابحاثه كانت في منتهى الغرابه والخطوره كمان. خطورتها كانت فيش. دكتور زاهر ده كان بيحاول يوصل لكائنات غريبة، خليط كده ما بين الحيوانات كلها، يعني بيلعب في الجينات الوراثية بحيث يجمع الصفات اللي عايزها من كل حيوان، وكان بيستغل ظروف الفضاء واختلاف الطقس والمناخ. ده كان داهية. ومصير الأبحاث دي كانت ايش؟ سيادة القائد وقف الأبحاث ودمرها بعد ما شاف فيها خطورة. فاكرة يا سناء القطة اللي غير معلمها وأبرز فيها قدرات غريبة، قدرات وحشية ما كانتش فيها، كله باللعب في الجينات. طبعا فاكرة، احنا يومها لولا ان انتبهنا للي حصل وقتلناها كانت هتبقى كارثه. ومن يومها دمر القائد كل ابحاثه وصار الدكتور زاهر على الكل. كان يوميها الجنون مسيطر عليه وما كانش قدامنا غير حل واحد. القائد اعتقله وعمل تحقيق معاه وبلغ الارض وارسله فريق امني علشان ياخدوا الارض، واخر خبر وصل لنا انه اتسجن. خساره ذكاء عالم وخبراته لما يحيل عن طريق العلم المفيد لعلم شر يدمر كل اللي حواليه. الله، مين اللي طفى النور؟ مين اللي قفل الابواب يا عادل؟ لازم نشغل المولد الاحتياطي. مين اللي بيقرب هناك؟ انا اللي كنت بتتكلموا عنه من لحظات. انت مش ممكن، ده صوته دكتور زاهر. كان نفسي اتكلم معاكوا كتير، بس معلش المره الجايه. ده لو كان فيها مره جايه. كل اللي هقوله لكم ان كل اللي واقف قدامي لازم يدفعوا الثمن. مين انت؟ واجهني بشجاعه بدل ما تتخبى في الظلام. انت عايز المواجهه؟ ما تستعجلش. مستعجل على ايه ريكس؟ بسرعه يا ريكس، وريله المواجهه بتبقى ازاي. ايه اللي بيحصل يا عزة؟ مين اللي اطلق صفارة الانذار دي؟ الاجهزة بتقول الانذار جاي من الدور الرابع. ده يبقى عادل وسناء، ده معاهم سلطان. استر يا رب. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ الحق يا قائد، كل اجهزة الاتصالات والكمبيوتر اتعطلت. في واحد بيسيطر على كل مكان في القاعدة، وعشان كده الكمبيوتر اطلق الانذار. الباب، الابواب بتتقفل علينا. ما لحقناش الباب، احنا اتحبسنا. والاتصال كمان اتقطع، احنا اتعزلنا يا قائد. مفيش فايدة، احنا اتحبسنا. ارجع ورا يا عادل، ابعد عن الباب. هتعمل ايه؟ هحاول ادمر الباب بسلاح الليزر. مفيش فايدة يا سعيد، الباب فولاذ. انت نسيت اننا ركبنا الدروع في خطة الطوارئ؟ عندك حق، مفيش فايدة، احنا بقينا تحت رحمة عدونا. مهما حاولت، حاول كمان، مش هتقدر على قوتنا ابدا. زميلكو اللي عامل فيها قوي ده مات قدامه، وانتوا كمان استعدوا عشان تلحقوه، لان المصير واحد، كلكوا هتموتوا. لازم نعمل حاجة، مش ممكن نفضل في وضعنا ده. عندك حق، وما قدمناش غير تصرف واحد نعمله وبسرعة. شبكة الاتصالات اللي فوق الأوضة هنتسلل منها، وعن طريقها هنوصل لأوضة سناء وعادل. وهنوصل لممرات الشبكة ازاي؟ بص شوف فتحات التهوية، ما قدمناش غيرها. ايوه صحيح، عندنا 3 فتحات تهوية في اللسقف، سهل قوي ان احنا ندخل منها لممرات الشبكة. جمع كل الكراسي الموجودة في الأوضة وهنحطها فوق بعض، وبيها نقدر نوصل لفتحات التهوية. احنا لازم نتحرك بسرعة بسرعة يا خالد. هتصير أجهزة الدفاع ازاي؟ انا هعمل خلل وهمي في أجهزة القاعدة، بس الطاقة مقطوعة وكمان الاتصالات. ما تنسيش الخلايا الحسية الموجودة في كل الأجهزة، حتى لو الطاقة انتهت الخلايا الحسية شغالة عشان معدل الضغط ووجود الأكسجين. وإيه اللي هنوصله لو عملناه كده؟ هنهكر برنامج القاعدة الدفاعي كله. أنت تقصد تعزل كل مكان في القاعدة وتمنع الدخول والخروج منه؟ بالظبط، يبقى القاتل اللي بندور عليه زي ما عزلنا هو كمان اتعزل عننا، ومش هيقدر يتحرك بالحرية اللي ماشي بيها دلوقتي. ساعتها هنقدر نفكر ازاي نواجهه. فكرة هايلة، دي فيها نجاتنا. ايه ده؟ الباب بيفتح من بره. برافو، فكرتك بالفعل هايلة. شغل عقلك يا ممدوح، انا من يوم ما عرفتك وعقلك ما بيبطلش يشتغل. بس للأسف مش هيفيد قدام اللي بتواجهه دلوقتي.

شايف يا ممدوح؟ آخر مكان ممكن تفكر فيه معملي القديم، المعمل المقفول المهجور من يوم ما قفلتهولي وقبضت عليا، فاكر؟ انت وصلت لينا ازاي؟ فكر يا قائد القاعدة. شغل عقلك كده. ايه لسه ما وصلتش للحل؟ بلاش زهو زائف وتعالي، ملوش مبرر. حتى وانت تحت القصر بين ايديا وتحت سيطرتي تتكلم بثقة زي ما يكون انت اللي اسرني مش انا اللي اسرك، وبقيت تحت رحمتي. لقيمة، انا ملاحظك يا عزة وانت بتتأملي ريكس، عجبك مش كده؟ طبعا ده احد نتاج تجاربك الشيطانية. غلط غلط يا دكتور، العبقرية مش الشيطانية، ده الوصف الصحيح. ريكس خليط الفصيلة القططية، أسد ونمر وقط، مزيج عجيب كده بس مفيد جدا. شايف شايف شكله جميل ازاي؟ خفة القطط وشراسة الأسود ومكر النمور، تركيبة فريدة من نوعها. ريكس ده عنوان عبقريتي العلمية. أكيد أنت مجنون. لازم تلاحظ إن ريكس بيفهم كويس، عبارة إهانتك هو فهمها، عنده استعداد بأمر مني إنه يدفعك تمنها. أنتم دلوقتي كلكم تحت أسري وتحت أمري في الوقت اللي أنا حدده. كلمة واحدة ما تعجبنيش، ريكس موجود، وافتكروا وجوده كويس. وعلى فكرة انتوا الوحيدين بس اللي باقيين في القاعدة. انت بتقول ايه؟ فين باقي الرواد؟ اللي ماتوا انتوا عارفينهم، وكان باقي عادل وسناء والسعودي اللي كان معاهم. وريكس قام بدور عظيم جدا. قتلتهم. السعودي كان مفكر نفسه شجاع بس سقط بجدارة في الامتحان، اما عادل ما استحملش من البداية. تتبقى بقى مين؟ سناء. سناء سناء مالك؟ حصل لك ايه؟ ما استحملتش قدام منظر ريكس، انهارت وفقدت كل حواسها بمجرد ما شافته. سناء ردي عليا، كلميني. كده مش فاضل غير بقية المجموعة. تقصد مين؟ خالد وسعيد، هما بيعملوا حركة عبيطة زيهم. قال ايه؟ عايزين يهربوا، لكن على مين؟ محدش يقدر يهرب، كلكوا في قبضة ايدي. هتعمل معهم ايه؟ انا ما عنديش مكان الا لاربع اشخاص بس، بما ان سناء عيانة يا عيني ومحتاجة علاج، يعني المكان يدوب على قدكم انتوا التلاتة وما يستحملش اكتر من كده. قلتها لك قبل كده وانت بتقبض عليا، فاكر؟ انا ما بخسرش ابدا، انا هزم في جولة ممكن لكن ما عرفش اخسر معاركي ابدا. الممر زي ما يكون ملوش نهاية، انا ركبتي خلاص مش قادر امشي عليها خطوة واحدة زيادة. انا ما كنتش متوقع ان الممرات اللي فوق الارضية طويلة قوي بالشكل ده، وارضياتها كمان. انا كنت فاكرها نعمة هنتحرك عليها بسهولة، مش خشنة ومدببة كده بالمنظر ده. على العموم معلش، هانت خلاص هانت. انا واثق ان المنحنى الجاي ده في اوضة القائد، انا واثق من كلامي ده كويس. ايه ده؟ استنى خالد، سمعنا سمو؟ في ايه؟ في ايه يا سعيد؟ انا سامع زي ما يكون في حد بيجري في الممرات دي. بيجري؟ بيجري ازاي؟ انا مش شايف حاجه يا ابني، احنا ماشيين على ركبنا بالعافيه، ازاي يعني واحد هيجري؟ انا متاكد، صدى الصوت واضح، اسمع كده. فعلا يا سعيد فعلا، بسرعه سرع خطوتك. Thank you. أنا عارف نظرة التسائل اللي مالي عينيك دي يا ممدوح. نظرة راجل متأيد بالسلاسل قدام عينيه واللي وراهم أنفس مريضة مشبعة بالغرور والحقد. الظهر كده من ساعة ما ريكس سابنا وراح عشان يصطاد باقي زمايلك وانت لسانك قوي عليا. أنا خليتك معايا هنا وحبست سناء وعزة جوه، وكان قصدي انك تشوف مهارتي وعبقريتي اللي تفوقت بيها على الكل. وإذا كنت مش عايز أشوف العبقرية دي للأسف ما عندكش خيار المرة دي. فاكر الكلمة دي؟ الكلمة دي انت قلتها لي هنا في نفس المكان وانت بتهددني عشان أوقف كل مشاريعي العبقرية، وحتى ما استنيتش أرد عليك، دمرت كل شيء. فاكر؟ انت عارف ممكن تجاربك تعمل ايه فينا كلنا؟ أعظم تجارب في الهندسة الوراثية دي كانت ممكن توصلنا للخلود، حلم البشرية كلها في كل عصرها. ده الوجه اللي انت شايفه بعقلك انت. وانت ليه مش شايفه بوجه مشرق؟ انا كنت عايز اوصل لكمال الانسان، انسان بيحمل شجاعة الاسود وسرعة النمور ومخالب اشرس من الحيوانات. وما وصلتلوش ليه؟ كلكوا وقفتوا ضدي. هنا المناخ الفضائي كان مناسب وكنت خلاص هوصل للنتيجة اللي بدور عليها، لكن عنادك ورفضك لعبقريتي. لا لا لا يا دكتور زاهر، مش دي الحقيقة. تجربك فشل، والفشل من النوع الزريع كمان. انت بتقول ايه؟ الحقيقة كل تجربك فشلت. الانسان الكامل اللي انت كنت بتدور عليه ملوش اي وجود الا في عقلك انت وجوه خيالك انت، وانا عندي الدليل. دليل؟ كل تجاربك هنا في القاعدة كانت بتوصل لطريق مسدود. دمج الخلايا والأنسجة اللي انت كنت بتبحث فيها كان يستحيل حدوثه، وخصوصا وانت كنت عايز تدمج أنسجة غريبة على بعضها. احنا كنا عارفين ده، وكان خوفنا انك توصل لطريقة تدمج فيها الخلايا، وخصوصا ان طبيعة الفضاء اللي التجارب كانت فيها من حرارة ورطوبة وضغط مختلفة عن الظروف العادية اللي احنا نعرفها. طب وتقول ايه بقى فريكس؟ ما هو نجاح لتجاربي، تنكر؟ داخل نفس الفصيلة ونفس انواع الانسجة. فاكر القطة المتوحشة اول تجاربك؟ فاكر؟ كانت خليط من انسجة نفس الفصيلة. وريكس، ريكس اغلب الظن ينطبق عليه نفس الكلام. انا واثق من صحة نظريتي. طول عمري بقول عليك انك تملك عقل عبقري، عقلك ما يستهلكش يا دكتور. كل كلمة قلتها صحيحة، لكن ناقصها جزء صغير عشان تكمل. طريقة اندماج الأنسجة المختلفة أنا خلاص على وشك الانتهاء منها. الحلم هيتحقق، وبالمناسبة أنت كمان هتشارك فيه. هشارك فيه؟ مش فاهم. دقيقة واحدة. الله، ايه اللي انت بتعمله ده؟ شايف الجهاز الضخم اللي قدامك ده؟ اول جهاز من نوعه في العالم كله، جهاز دمج الخلايا المتناقضة. مستحيل. عندك حق، هو مستحيل فعلا، لكن مع عبقري زيي مفيش كلمة بالمعنى ده تقف قصاده. زي ما قلتلك انت كمان هتشارك فيه. اول كائن معدل بنظريتي، هما يومين اتنين بالكتير وهيكون وسطنا. ما تكفرش وتدعي القدرة وانت ما تملكهاش، ومهما عملت مش هتقدر تملكها. قول كل اللي عندك زي ما تقول قول، لكن انا خلاص خدت قراري. التجربة هتنجح، وبما ان التجربة في حاجة لأنسجة من كائن ذكي، وبما ان المواصفات دي بتنطبق عليك يا دكتور يا ذكي، يبقى لازم نستعير منك أنسجة مخك الذكي. انا مش هسمح لك. حقك، وانا هرد عليك واقولك ما عندكش بديل. القوة أنا بس اللي بملكها، أنا بيها أقدر أعمل كل اللي أنا عايزه. أنا القوة يا ممدوح. مش قادر خلاص يا خالد، ركبتي اتجلطت من كتر الزحف. لا اجمد كده، لازم تتحمل. لامتى؟ احنا تهنا خلاص وسط شبكة الاتصالات. انا ملاحظ ان احنا اصلا وصلنا لتوصيلات المية. مش عارف اقولك ايه، بس لازم نهرب من اللي بيطاردنا ده. انا مش سامع صوت من فترة. فعلا الصوت اتقطع، مكنش هربنا منه. انا بتمنى يكون ده حقيقي. شوف يا سعيد، شوف مواسير المايه بدأت تتكسر ازاي في الحيطة. واضح ان ده من اثر الاصطدام اللي حصل بين القاعدة والمركبة. بس قولي هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا فقدنا الاتجاه، وممكن نفضل نلف وندور جوه الشبكة دي من غير ما نوصل للي بندور عليه. ما قدامناش غير اننا نستمر في زحفنا، لعل وعسى نوصل لبر الامان. معلش يا سعيد، ما قدامناش بديل. اتحامل على نفسك يا اخي، يلا ازحف ورايا. ايه اللي رجعك يا اخي؟ ما كنا ماشيين لقدام. ايه ده؟ ايه اللي قدامنا ده؟ فين السلاح؟ اضرب يا سعيد فيه. مواسير المايه بتتكسر يا خالد، المايه هتغرقنا. مش ممكن، ده هرب. سعيد رد عليا. سعيد خلاص يا خالد، انا بموت. يبقى افتكرني بالخير يا زميلي. المايه يا خالد، المايه هي عدوته. فاكر كلمه جاسر؟ ده كان قصده. الوحش ده بيخاف من المايه. سعيد ما تموتش يا سعيد، ما تموتش. هو ده المجرم اللي قتلك يا جاسر، وقتلك يا طلعت، وقتل علي، وقتل سمية، ويا عالم قتل مين تاني، وهيقتل لسه مين. لكن لا، اتعرفت خلاص نقطة ضعفك المية. سر حياتنا بقت هي سرنا. خلاص تجاربي خلاص على وشك النجاح، وبعدها هكون أعظم راجل في الكون كله. أنا اللي همد القوة لكل البشر، أما العلماء الأغبياء هيكونوا عبيد ليا. لكن غريبة، ما سألتنيش الأسئلة اللي كنت متوقع أنك تسألها لي يا دكتور. لأني عارف الأجوبة يا دكتور. عارف أجوبة أسئلة إيه بالظبط؟ إزاي هربت من الأرض ووصلت لمركبة الاستكشاف وسيطرت عليها، ورجعت القاعدة وبرضو سيطرت عليها، وإزاي إحنا ما كشفناكش من البداية؟ مش دي نوعية الأسئلة اللي أنت تقصدها؟ صحيح، كلامك كله صح، بس أنت إزاي عرفت أجوبة الأسئلة دي كلها؟ وبعدين برضو أنا أي نعم واثق في قدرات عقلك في التحليل والاستنتاج. اختبار جديد لقدرات عقلي. مش بالظبط، لكن تقدر تقول إثبات لعبقريتك. أنت كنت ضمن أفراد القاعدة هنا، يعني عارف كل معلومة عن القاعدة وكل النظم وبرامج التحليل والسيطرة، وعقلية زيك تقدر ببساطة تتعامل مع أجهزة الكمبيوتر وتتحكم فيها كمان. ممكن نقطة الضعف الوحيدة عندك في قيادة المركبات، عشان كده لما رجعت بالمركبة الاستكشافية معرفتش تتحكم فيها، وحصل الاصطدام بين المركبة والقاعدة، مش كده؟ كمبيوتر الآلي اللعين ده بتاع المركبة غلط في تقدير المسافات. مش هو الغلطان، الركع اللي غزاب إحداثيات غلط من البداية. أما هروبك من الأرض ووصولك المفاجئ لينا هنا تحت حجة الانتقام، كل ده بيصب في فكرة بفكر فيها ولسه ما اختمرتش جواي. أسمعها منك. أنت ما كنتش قصدنا بالتحديد، مش كده؟ كمل فكرتك، أسمعها للآخر بعدها رد عليك. أنت كنت بتنشد الهرب من المجموعة الشمسية كلها، كنت عارف أنك هتكون مطارد من الكل ويستحيل تفضل حر طليق على طول الوقت، عشان كده كنت لازم تهرب بعيد قوي عن حيز الخطر. ساكت ليه؟ قول اللي عندك وانا هسمع. اعتقد ان في خلل حصل لمركبة هروبك ورسيت على كوكب مجهول، وكنت بترسل اشارات مش مفهومة على امل ينتبه ليها اي مركبة مسافرة، وده بيفسر اشارات الاستغاثة اللي كنا بنلقطها. طبعا كنت ما بتبينش معناها لحسن يكون اللي بلقط الاشارات دي شرطة الفضاء، الجهة اللي هتدور عليك. ولما قربت مركبة الاستكشافات الخاصة بالقاعدة لقطت الاشارة وقربت من موقعك، والباقي طبعا ممكن نستنتجه ونوصل ليه بسهولة. يعني عايز تقول ان ده استنتاجك؟ ايوة طبعا، انت عايز تسمع مني الرد على كلامك مش كده؟ بس كلمة واحدة بس هي اللي هرد بيها على كل الكلام اللي انت قلته. دكتور ممدوح انت عبقري، خسارة انك ما تكونش تابع ليا. كل اللي قلته صح، صح جدا بدرجة انت ما تتخيلهاش، زي ما تكون بتقرأ كل اللي حصل فعلا. الحق يا ممدوح، ممدوح سمعني، سمعت عبادة قوي ونبضها ضعيف وجسمها بارد. انقذها يا دكتور زاهر، دي هتموت. انقذها. طب وليه انقذها من الموت؟ ما هو مصيركم كلكم في الاخر انتوا هتموتوا، على الاقل هي هتموت بعيد عن انياب ريكس. ريكس مالك؟ جرالك ايه؟ ده مين اللي عمل فيك كده؟ نتاج قوتك يا دكتور زاهر القوي المنيع. المية يا دكتور زاهر هي اسهل شيء موجود على الارض. الحمد لله على السلامة يا دكتور خالد، الحمد لله انك بخير. الحمد لله. فين الباقي؟ سناء وعزة محبوسين جوه، عادل وسلطان المجنون ده قتلهم. حرام، انت مجنون، مجنون. قتلتهم زي ما قتلت سعيد؟ هو سعيد مات؟ قتلوا المسخ اللي من صنعه. خالد الصعلوك بيكلمني انا العبقري؟ انت مجنون، الموت نفسه خسارة فيك. إذا كنت هزمت ريكس في جولة ده مش معناها إنك انتصرت. يلا يا ريكس اقضي عليهم كلهم، اقضي عليهم كلهم، ما تسيبش ولا واحد. خد هديتي للكائن المشوه بتاعك يا دكتور. مستحيل. ريكس قوم يا ريكس، قوم، انت قوي، اقتلهم كلهم، مش ممكن تتهزم بالشكل ده. المايا يا دكتور زاهر، انت كنت بتقوم بتجربك بعيد عن مناخ الارض، بعيد عن كل المألوف في حياتنا، في جو مفهوش لا مية ولا هوا ولا ضغط، وعشان كده مسخك كان جاف، فيه نسبة مية ممكن لانها ضرية بس نسبة بسيطة، علشان كده المية الكتيرة شوت الجلد. يعني ايه؟ تعب كل السنين ده اللي فات ضاع؟ بعد ده كله انا الغلطان؟ مش ممكن، انا العبقري الوحيد وانتوا الاغبياء، كلكوا اغبياء. انا الدكتور زاهر اعظم علماء العصر. خالد احنا نسينا القاعدة السعودية، لازم نستعد عشان النيازك في طريقها دلوقتي للارض. مش هتقدروا، انا ظبطت كل اجهزة القاعدة علشان تضرب مدافع القاعدة السعودية بالصواريخ، وبكده النيازك هتمر من غير ما تتدمر. هتصطدم النيازك بالأرض وهيدفع أهل الأرض تمن احتكارهم ليا. أنت مجنون، مجنون. مش هتقدروا تعملوا أي حاجة. بعد ربع ساعة بالظبط الصاروخ هينطلق، وهو متبرمج آلي وعارف سكته كويس. أنا الأقوى، أنا الأعظم، أنا المنتصر للأبد. الحياة ما بقتش تعني ليا أي حاجة بعد ما انتصرت وحققت كل اللي أنا عايزه. أنا أعظم علماء الأرض،

باقي دقيقتين بس على الاطلاق. طيب وهنعمل ايه؟ اتصل بسرعة بالقاعدة السعودية، لازم نحذرهم. هنا القاعدة المصرية الفضائية، الى القاعدة السعودية الهلال، اجب. الى القاعدة السعودية الهلال، اجب. الاتصال مقطوع بالكامل. مستحيل، لازم نعمل حاجة. 5 4 3 2 1. ايه ده؟ اعداد الاطلاق يا قائد. ايه ده؟ الصواريخ انطلقت وراح لهدفها. الصواريخ هتدمر القاعدة السعودية. هنا صاروخ الطوارئ المصرية، المجد 1. صاروخ الطوارئ وصل يا خالد. اخر امل لينا علشان ننقذ القاعدة السعودية. تقصد ايه؟ هنتصل بيهم علشان يبلغوا من عندهم القاعدة السعودية، وممكن يلقطوا الصاروخ من بعيد ويدمروه قبل ما يوصل لهم. قدامنا 5 دقايق قبل ما يوصل الصاروخ ليهم، بس في مشكلة، صاروخ الطوارئ مبرمج آلي، عنده برنامج وبينفذه، ما يقدرش يحيد عنه، لازم يكون فيه قائد بشري علشان. هنا نورة عامر تتحدث من صاروخ الطوارئ. نورة، نورة في الصاروخ يا قائد. بسرعة، اسمعيني يا نورة، اسمعي اللي قاله لك ونفذيه بالحرف الواحد وبسرعة، بسرعة يا نورة. الحمد لله سناء بدأت تفوق. سناء، سناء. عزة، الحمد لله. ايه اللي حصل؟ استريحي يا سناء، ما تتكلميش، ريحي نفسك وكل شيء هيبقى عال. ازاي ده يحصل؟ انت عارف حصل ايه؟ عادل، عادل راح مني. كابوس يا سناء، كابوس، وهنصحى منه قريب. ولما نصحى من الكابوس عادل هيرجع؟ ربنا يرحمنا كلنا برحمته يا سناء. الشر، الشر وحش قوي يا عزة. كل ده حصل عندكم؟ ايوه يا نورة. والدكتور زاهر قبضنا عليه واصابه الجنون، البيه قرر ينتحر. يرتحنا من شره. زي ما فهمتك، اتصلي بالقاعدة السعودية وحذريهم. مش هيقدروا، مش هيقدروا يعملوا حاجة، ما قدامناش غير حل وحيد دلوقتي. ايه هو؟ هتعرفوا حالا. انا كنت واثقه اننا هنقابل علي لو جيت القاعده. بلاش جنون، انت بتفكري في ايه بالظبط؟ مع السلامه، افتكروني بالخير. انا هقطع الاتصال، انا جايه لك يا علي. حدد احداثيات الصاروخ المنطلق من القاعده الفضائيه المصريه. تم التحديد، انا جايه لك يا علي. كانت تضحية عظيمة منها وشجاعة ملهاش نظير. ربنا يرحمها ويرحم كل زملائها اللي ماتوا. اخباركم ايه دلوقتي؟ كلنا بخير والحمد لله، باستثناء سناء، حزنها على عادل تعبها قوي قوي. وبالنسبة للقاعدة السعودية، احنا دمرنا النيازك بالاشتراك مع القاعدة السعودية وانتهى الخطر تماما. والدكتور زاهر فضل الانتحار، حسابه عند اعدل العادلين. احنا مستعدين لاستقبال صاروخ الطوارئ المجد 2 علشان رجعونا للأرض. كلنا في انتظاركم، على نهاية الأسبوع هنكون معاكم. في صوت جنبية نفسه يسمع صوتك. بابا، بابا. ابني محمد؟ ازيك يا ابني، أخبارك ايه؟ وحشتيني قوي قوي. أنا بخير يا بابا، طول ما أنت بخير. هترجع امتى يا بابا؟ قريب قوي يا محمد، قريب هتلاقيني معاك إن شاء الله. أنا ماليش حد غيرك يا بابا. هرجع لك يا ابني، هرجع لك ومش هسيبك تاني. أعتقد إن كفاية لحد كده شغل في الفضاء، وبعد كل اللي مريت بيه أرجع الأرض من تاني وأكمل حياتي بعيد عن الأخطار دي. صاروخ الطوارئ التحم بالقاعدة يا خالد. حصل يا قائد، وإحنا كلنا مستعدين للرحيل. في حاجة يا قائد، سكت ونظرك شرد زي ما يكون يعني بتفكر في حاجة. فكري ضار جواه شريط مصور شفت فيه كل اللي مر بينا، كل الأهوال اللي كنا في قلبيها، من لحظة مركبة الاستكشاف ما ظهرت قدام القاعدة، في رجوع مفاجئ ملوش سبب، مرورا بحوادث القتل اللي تعرض لها زمايلنا، للدكتور زاهر، للوحش ريكس اللي كان معاه، للقاعدة السعودية، للنيازك، لنورة وتضحيتها بحياتها عشان ننقذنا. كل الأحداث دي مرت قدامي زي ما تكون حصلت في لحظة فاتت وبتتكرر قدامي تاني. بتأمن بالحظ يا قائد؟ انت ليه سألتني السؤال ده؟ وايه علاقته باللي كنت بتتكلم عنه؟ العلاقة موجودة، كل اللي مر بينا حظ، حظنا كده. ما اقدرش اقول اني موافقك على منطقك، وفي نفس الوقت ما عنديش منطق تفسيري ابرر بيه اللي مرينا بيه. جايز يكون ده حظنا ولا قدرنا، وجايز جدا يكون ده شيء عادي بيمر بيه اي انسان بيشتغل شغلنا، وجايز يكون حاجة تانية خالص غير ده كله، مش عارف. احنا جاهزين يا قائد على التحرك. اتأكدت من توصيل كمبيوتر التحكم في القاعدة بصاروخ الطوارئ علشان توجيهه لرحلة العودة؟ حصل، اظن هيكون من حقنا ناخد الرحلة بالكامل من هنا للارض في راحة. انا عن نفسي ناوي انام وتصحوني على الارض وقت ما نوصل. القيادة الالية بتوجيه من مركز التحكم هنا في القاعدة هي اللي هتتولى قيادة صاروخ الطوارئ لحد الارض. اخبار سناء ايه يا عز؟ بخير، انا شايفه انها اتجاوزت مرحله الصدمه اللي مرت بيها وبقت كويسه. امال هي فين دلوقتي؟ بتتاكد من سلامه اجهزه صاروخ الطوارئ بعد الرحله الطويله اللي كانت من الارض، وهتستنانا هناك. احنا نقلنا حاجتنا كلها وبقينا جاهزين. طيب يبقى يلا بينا بقى. اسبقوني على صاروخ الطوارئ وانا هاجي وراكم. في حاجه يا قائد؟ لا لا يا خالد، كل اللي في الامر اننا عايزين نلقي نظره وداع على القاعده. يلا بينا يا عزه نسبق القائد. مين يصدق اننا هنترك المكان ده بالشكل ده؟ اربع سنين كنت فيهم قائد المكان، والقيادة دي انتهت اللحظة دي، وهتبقى اخر مرة اكون فيها في الفضاء. رحلة الوداع منتظراك يا ممدوح، وما قدمكش دلوقتي غير انك تلحق بيه. كل مرة بشوف الكون بكل غموضه بيتملكني سؤال واحد بس وما بيتغيرش. سؤال ايه اللي معاك كل مرة؟ سؤال بيقول قد كده حجمنا كبشر صغير قوي جوه اطار الكون الكبير قوي ده، حتى على ادراك عقولنا. دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وياريتنا ندركها. في وقت من الاوقات كان الانسان بيفتكر انه الاعظم في مجرى الكون بتاعه، وان كوكبه هو الكوكب الاوحد وسط سماوات الكون كله. لكن كل ما بتفتح باب علم او معرفة قدامنا بنكتشف ان احنا صغيرين قوي قدام علم ربنا اللي ملوش حدود. سبحان الله. صحيح، احنا صغيرين قوي قوي وسط الكون ده كله. ما علينا، نرجع لرحلتنا. سناء وعزة فين دلوقتي؟ عزة نايمة وسناء مستريحة في اوضتها. تابعت مسار الرحلة كويس اللي بيقودها التحكم الالي؟ ما تقلقش يا قائد، نسبة الخطأ في القيادة الالية ما بيوصلش حتى الواحد في المية، يعني نسبة الخطأ تقريبا ملهاش وجود. الاحتياط مطلوب مهما كانت نسبة الخطأ المتوقع، وبعدين مش جايز يكون في فيروس خفي ولا ميكروب الكتروني قدر يتسلل للنظام ويتخفى جواه. ما تقلقش يا قائد، فلتر النظافة ومصدات الحماية بتشتغل بكفاءة، انا اتأكدت بنفسي، يعني مفيش داعي للقلق. وبعدين شوف يا قائد بنفسك، انا هفتح كمبيوتر المتابعة ونتأكد بنفسنا ان كل شيء ماشي تمام. دلوقتي كمبيوتر المتابعة هيديني تقرير عن سير الرحلة. الله، ايه اللي اتكتب على الشاشة قدامنا ده؟ ايه ده؟ يستحيل، ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ مش ممكن. لا مؤاخذة، تمام يا فندم، في شيء استجد على رحلة صاروخ الطوارئ من القاعدة الفضائية. حصل ايه؟ من دقيقة واحدة الصاروخ غير مساره وبيدور في نص دايرة استعدادا لرحلة عودة. رحلة عودة لفين؟ الواضح قدامنا ان الصاروخ هيرجع تاني للقاعدة الفضائية. هيرجع ازاي؟ اتصل فورا بيهم، خليني اكلم ممدوح. الحقيقة يا فندم مع تغيير المسار اتقطع الاتصال بينهم، زي ما يكونوا هما اللي اغلقوا الاتصال من جانبهم. ليه كل ده؟ اكيد في حاجه حصلت. الخطر لسه مخلص. كنت حاسس ان مشوار النجاه لسه طويل. من ربع ساعة صاروخ الطوارئ غير مساره وبيدور في نص دايرة. بس ده مش ممكن يحصل. القيادة الآلية متبرمجة على خط السير وده ما بيتغيرش غير... تقصدي تدخل خارجي؟ بالضبط. أنا فهمتك. في شخص في القاعدة الفضائية بيسيطر على رحلتنا مش كده؟ لقيت فيها خلل يا خالد؟ كلها سليمة. الأمر بتغيير المسار صادر من التحكم الآلي في القاعدة الفضائية. يبقى... اللي استنتجناه صحيح. لكن مين؟ مين اللي هناك في القاعدة؟ احنا ما سبناش حد هناك. تفتكر ده دكتور زاهر؟ دكتور زاهر مات يا سناء واحنا متأكدين من موته. كان قلبي حاسس الشيطان ده ما ماتش لسه عايش ومش هيسيبنا. ده مش ممكن. اكيد في حاجة احنا مش فاهمينها. بعد ممدوح احنا سرعتنا زادت الضعف وبقينا في خط مستقيم ونهاية الخط ده القاعدة. تقصد مفيش غير الاحتمال ده قدامنا، وخصوصا احنا بعاد جدا عن منطقة الهبوط على القاعدة الفضائية. لو استمرينا بنفس سرعتنا يبقى هنصطدم بالقاعدة بالكتير قوي بعد 3 ساعات. قائد ممدوح، السرعة زادت 3 أضعاف. المدة الزمنية اللي باقية قلت ل13 دقيقة. قدامنا بالظبط 13 دقيقة على الاصطدام. هنموت خلاص. خالد، حاول بأي شكل توقف المحركات وتشيل حركتها. سناء، عليك بكمبيوتر تحكم الصاروخ، حاول منه تدخلي جوه شبكة التحكم وتغيري مسار الصاروخ. عزة، جهزي الفيروس وانتظر أمر بإطلاقه جوه شبكات الكمبيوتر. انت واثق من كفاءة الفيروس ولا زي ما نكون طفينا نار ببنزين؟ أنا حطه خط دفاع أخير. لو ما قدرناش نغير مسار الرحلة هطلق فيروس الارتباك في أجهزة الكمبيوتر، هربك حركتها، ودي هتبقى فرصتنا للسيطرة. بس الفيروس هينشر حالة ارتباك في كل الأجهزة. الأجهزة اللي احنا مش قادرين نسيطر عليها، وده المقصود، هنلغي السيطرة المجهولة على التحكم. تفتكر ده كله ممكن يحصل في 7 دقايق اللي فاضلة قدامنا؟ يا فتح، أنا متابع كويس اللي بيحصل في القاعدة الفضائية. وما دخلتش ليه من بدري يا مجاهد؟ ما كناش نقدر. دكتور زاهد مسيطر، وانت عارف انه ما بيحبش يشارك خطته لحد. فشل ومات زي ما سمعنا هناك. لحظتها كان ممكن ندخل ونسيطر على القاعدة الفضائية. مش هو ده اللي احنا عايزينه؟ يبقى ما فهمتش قواعد اللعبة يا فتحي. لسه بدري قوي على ما تفهم الليلة كلها. فهمني على الاقل، اعرف احنا ناويين على ايه. احنا هربانين، احنا التلاتة من السجن، انا وانت والدكتور زاهر، واظنك عارف ان خطة هروبنا وتحايلنا وخروجنا برا الكرة الارضية، كل الخطط دي كانت بفكر الدكتور زاهر. انا وانت ما كناش اكتر من 2 منفذين اللي كان بيقولوا كنا بنعمله. ده صحيح، ولازم نعترف. لما جت لحظة الفراق بيننا وبينه ساعة ما قرر ان هو يسيطر على القاعدة المصرية، احنا رفضنا نكون معاه. فاكر كويس. احنا رفضنا ساعتها وقلنا نهرب بره المجرة افضل لينا. وانت عارف ان احنا ما قدرناش نخرج بره المجرة، لان شرطة الفضاء اغلقت حدود المجرة واصبحنا محبوسين في الفضاء. نقدر نرجع الارض ولا نقدر نخرج بره المجرة. يبقى ما قدامناش غير مين؟ القاعدة الفضائية، مش كده؟ يبقى بدأت تفهم اللي جوه دماغي. احنا خدعنا دكتور زاهر في نقطة واحدة بس ما خدش باله منها. جهاز تجسس صغير حطناه جوه جهاز الكمبيوتر بتاعه، وبجهاز التجسس ده قدرنا نعرف كل اللي حصل من لحظة سيطرة الدكتور زاهر، مرورا بخطة الانتقام اللي بدأ فيها، نهاية انتحاره بعد ما فشل كل مخططاته. بس ما عرفناش ايه اللي حصل بعد كده. واضح ان رواد القاعدة سيطروا على جهاز الدكتور زاهر بما فيه جهاز التجسس بتاعنا. معنى كده ان احنا ما قدمناش غير طريق واحد بس هو اللي هنمشي فيه. سمعني انت بتفكر في ايه؟ ملهاش غير اننا نتقدم ونسيطر على القاعدة كده. انت بقى عديت كل حدود الذكاء اللي انا اعرفه فيك يا فتحي، برافو. برضو احنا عندنا نسبة ذكاء مش بطلة، بس بتطلع وقت الزنقة. عندك حق، انا ما اقدرش اتكلم قدام الذكاء ده كله. ولسه ما تستعجلش، ممكن نشوف نسبة الذكاء دي هتعمل فيك ايه. هنبدأ دلوقتي يا فتحي، شغل محركات المركبة الفضائية بتاعتنا وهننطلق حالا، وجه وجهتنا ناحية القاعدة المصرية. بقى قد ايه يا خالد؟ 6 دقايق، القاعدة الفضائية هتظهر قدامنا على مرمى البصر بعد اقل من دقيقة. في جديد عند اي حد فيكم؟ المحركات رافضة اي تدخل مني على اجهزتها. ونفس الشيء حاصل عندي على كمبيوتر التحكم، الشبكة مقفولة ومتكودة بشفرة سرية، ما قدرتش افكها. واضح ان اللي سيطر على الشبكة عمل حساب خطوة بالشكل ده. يبقى ما قدمناش غير خطوتك يا عزة. انا جاهزة يا فندم. الصوت ده بيجي منين؟ بيجي منين صوت الشيطان ده؟ اطلق الفيروس دلوقتي يا عزة، وجهز يا خالد بمجرد حدوث الارتباك. انا هطلقه دلوقتي. انت واثقه يا عزة ان الفيروس ده انتشر في اجهزه الكمبيوتر؟ ليه بتقول الكلام ده؟ لان تاثيره ما ظهرش قدامي، ملهوش اي اثر على شبكات التحكم. ازاي الكلام ده؟ اجهزتي بتقول ان الفيروس انتشر في اجهزه التحكم. مفيش اي تاثير ظهر قدامي. بص دلوقتي على شاشه عرض الصاروخ، شوف صوره مين اللي طلعت عليها. مش ممكن، ده دكتور زاهر. كنتوا فاكرين انكم تقدروا تهزموني بمجرد حتى لو مت، محدش هيقدر يهزمني. سمعني كويس، محدش هيقدر. ده برنامج تحكم وسيطرة وتفاعل بصوت وصورة الدكتور زاهر. انا عارف ان تفكيرك وعقلك خسارة ما يكونوش معايا يا دكتور ممدوح. انا قلتلك ده قبل كده وهكرره تاني، انا برنامج تحكم وسيطرة وتفاعل، برنامج متقدم محدش وصله عندكم لحد دلوقتي. فمثلا لا الفيروسات الالكترونية تأثر فيه ولا التدخل المباشر هيجيب نتيجة معايا، يعني سيطرة كاملة. ايه رأيكم؟ فكرة كويسة مش كده؟ غلطتكم انكم سبتوا كمبيوتر تحكم القاعدة هو اللي يدير رحلتكم. انا كنت كامن جوه الكمبيوتر ومنتظر اللحظة، واللحظة جت دلوقتي. على فكرة مقدمكوش غير 3 دقايق وصاروخ الطوارئ هيصطدم بالقاعدة الفضائية، يعني نهاية رحلتكم العظيمة حلت. استعدوا، الموت بقى على بعد خطوة واحدة منكم. الخطوة دي مش هتحصل، سامعني؟ كلامك تهويش ملوش أي أساس من الصحة. تقصد إيه؟ أنت فاكر إن أنا بهوش بكلامي؟ بالظبط، صاروخ الطوارئ هيغير مساره قبل الاصطدام بلحظة أو اتنين على الأكتر، مش ده اللي متسجل في برنامجك وبتنفذه؟ تفكيرك خيالي. تفكيري صح، برنامجك برنامج انتقام، حطه دكتور زاهر كخطوة أخيرة لو فشل في مخططه. وما ظنش ان اول خطوة فيه تبقى خطوة نهاية يدمرنا وينتهي، ده مش تفكيره. وزي ما قلت استعدوا للموت، احنا مستعدين. اتفضل خلي صاروخ الطوارئ يتصدم بالقاعدة الفضائية. ايه ده؟ الصاروخ بيغير مساره بعيد عن نقطة الاصطدام. كنت واثق من صح التفكير. ذكائك ده هيستمر للنهاية؟ هتبقى واهم لو افتكرت ان ده ممكن يحصل. على الاقل مش هسيب مجنون زيك يتصرف بتفكير شيطاني خسيس. لاحظ ان انا مجرد آلة ما بتحسش. صحيح بتقيم الكلام اللي بتقوله وبتفهم معناه، بس المشاعر والاحاسيس ملهاش مكان عندي. يعني رد فعل الغضب من كلامك كلامك مش هتلاقيه عندي. دلوقتي صاروخ الطوارئ هينزل في مهبط القاعدة الفضائية، ممر واحد بس اللي هتلاقوه مفتوح قدامكم، تدخلوا منه على صالة الاجتماعات وهناك هتفضلوا محجوزين. ويا ترى خطوتك الجاية هتوصلنا امتى؟ ما تستعجلش، في صالة الاجتماعات دي في شاشة هتلاقوني موجود هناك، وساعتها هتعرفوا الخطوة الجاية شكلها ايه. سلام سلام مؤقت، هسيبكوا دلوقتي، استعدوا واستمتعوا بالهبوط، قدامكوا دقيقة ونص. صورته اختفت من على الشاشة. الصاروخ بيدور حوالين مهبط القاعدة، هنعمل ايه دلوقتي يا قائد؟ انفذ اللي هو عايزه؟ مولدات الطاقة يا خالد تقدر توصلها؟ تقصد نفصل الطاقة عن اجهزة القاعدة وبكده كل اجهزة التحكم تبطل تشتغل؟ في مولدات احتياطي هيستعملها، وبعدين اكيد هو عامل حساب خطوة بالشكل ده. مين اللي قال ان احنا هنفصل مولدات الطاقة؟ اللي اقصده ان احنا هندمر مولدات الطاقة، كل مولدات طاقة القاعدة الفضائية. ازاي هنقدر ندخل القاعدة المصرية؟ انت ما سألتنيش ليه السؤال ده، كنت متوقع انك تسألهولي بس ما حصلتش. علشان عارف اجابته، أأكد عليك زي ما الدكتور زاهر دخل القاعدة الفضائية ومحدش حس بيه هندخلها زيه برضه. بس انت عارف حكاية مركبة الاستكشاف اللي خلاها تصطدم بالقاعدة علشان انتباه روادها يتجه ناحية الموضوع ده؟ تقصد ايه اللي هيخلينا نلفت انتباههم؟ بعيدا عن دخولنا جوه القاعدة برضه سهلة، واظنك عارف ازاي ده ممكن يحصل. هل في اسئلة تانية باقية في اختبارات ذكائك ليا؟ مش فاهم قصدك، اسئلة ذكاء ايه واختبارات ايه اللي انت بتتكلم عليها او تقصدها؟ لا فاهم قصد كل كلمة بقولها، دور الذكاء اللي بتمثله عليا ملوش معنى، يمكن عشان سيرت تفكيرك ومشيت وراه من البداية يكون ده اللي ادالك انطباع قيادة ليا. انا دلوقتي بصحح لك اعتقادك ده وبقول لك اعتقادك غلط، احنا كفتين في ميزان واحد ومصلحتنا الكفتين يفضلوا مساويين لبعض ومفيش كفة تطب عن كفة تانية. مفهوم كلامي؟ واضح كده ان رحلتنا هتمشي في سكة تانية غير اللي احنا عايزينها. ومين اللي هيمشينا في السكة دي؟ شوف يا مجاهد، قبل ما ناخدوا خطوة واحدة في خطتنا لازم نتفق ان القيادة مشاركة ما بيننا، ما بيني وما بينك، سخرية طرف على طرف مش مقبولة ولا مسموح بيها، اتفقنا؟ واضح ان عندك كلام تاني غير اللي بقوله، هسمعه ودينا لسه على البر. ما عنديش فتح اللي انت عايزه، انا موافق عليه بس بعد خطتنا ما هتنتهي، ساعتها هيكون في كلام تاني ما بيننا. لما نوصل للنهاية ساعتها هنبقى هنشوف. واضح انك بتخبي حاجات كتير جوه دماغك، لكن اللي متعرفوش ان انا راخد جوه دماغي حاجات كتير ليك يا مجاهد، مش هستنى للنهاية. كده يا فتحي يبقى انت جبت اخرك معايا، استنى عليا من اللحظة دي، عليك انك تنام وعنيك مفتاحة يا مجاهد. ما قدمناش غير كده، دي فكرتي. طب ازاي ندمر مولدات الطاقة؟ ايه الهدف من ورا التصرف ده؟ ايوه بالظبط، انا استفيد ايه؟ ما سمعتش تعليق منك يا سناء، ساكتة ليه؟ ما تكلمتيش يعني؟ ما عنديش اللي اقول، ما عنديش، وبعدين خايفة اتكلم يطلع كلامي ضعف بدل ما يشد عزمتكو ويرخيها، قلت اسكت واسمع ولو اني عارفة المصير، مصيرنا كلنا خلاص. ليه بتقولي الكلام ده يا سناء؟ احنا لسه عايشين وموتناش، وطول ما فينا نفس بيتردد هنفضل ونقاوم، نقاوم الشر اللي بيحلق من حوالينا. ده اللي عندي وما عنديش غيره، كل الاحداث اللي مرت علينا بتقول كده.

الغاز الغاز بيقرب من صدورنا. معقولة دي تبقى النهاية؟ لازم في حل، لازم نلاقي مخرج. فين باب الطوارئ يا خالد؟ ورايا الباب، بس ده هيودينا على ممر الخروج للفضاء. الممر فيه ملابس رواد الفضاء الاحتياطي مش كده؟ صح، انا فهمتك يا قائد. خالد اكسر باب الطوارئ بسرعة. بس الموجود قرب مستوى الأرضية، يعني لازم نغوص وسط الغاز عشان نوصل الممر. هنكتم أنفسنا، ما قدامناش غير كده لحد ما نلبس زي رواد الفضاء. الباب أنا فتحته. يبقى يلا بينا. أنت الأول يا خالد. في نقطة واحدة غابت علينا ولازم نلاقي لها حل. نقطة؟ نقطتي يا سناء. أظن المرة دي كانت أسهل من مرة الدكتور زاهر، ومحدش انتبه لينا وإحنا بنخبط على القاعدة المصرية. ويا ترى ده ليه؟ لازم نجاوب على السؤال ده قبل ما نتحرك. مش جايز يكون في فخ ومنصوب لينا؟ ما اعتقدش يا فتحي. وبنيت اعتقادك ده على إيه؟ دي قاعدة حكومية، ولو انتبهوا لينا ما كانوش عمرهم هيسيبونا. وبعدين هم ما عندهمش مرونة التصرف بالشكل ده، وخصوصا ان هم مش مصلحين كفاية. التسلع الشخصي بتاعهم مش كفاية للاشتباك مع اي قوة تهاجمهم. يبقى مش من مصلحتهم ان هم يسيبوا اي فرد غريب يدخل عندهم وبعدين يقبضوا عليه. تفسير منطقي ولا تفسيري ناقص؟ ولا يمكن محتاج مبررات زيادة؟ الرد على التفسير هنشوفه بصورة عملية اول ما ندخل القاعدة. جهزت الأسلحة؟ جاهزة، لكن قولي عرفت منين الموقع اللي هبطنا فيه وما يعرفوش رواد القاعدة؟ طب الدكتور زاهر كان يشتغل هنا وبيدرس تصميمات القاعدة، يعني عارف سكاكها كويس. عرفت انت منين اللي عرفه؟ ماشي. أنا عارف اللي محدش يعرفه. ومش كده وبس، أنا عارف كمان اللي لا يمكن حد يتوقعه أو حتى يعرفه. وعلى فكرة أنت لسه ما تعرفنيش كويس. أقول لك الحاجة، يمكن بكرة تعرف. ده لو جي بكرة أصلا. يلا يا عزة، ما قدامناش وقت. البس القناع، لازم نلحق سناء بره في الفضاء، الغاز بيقرب مننا. ممدوح يا خالد، احنا سيبناه ضحينا بيه عشان نعيش احنا. قايدنا بطل ضحى بنفسه وفدانا كلنا. ما هو مش معقول نسيبه. انا مش مطوعه نسيبه يموت. ما قدامناش خطه بديله يا عزة. القائد ممدوح قفل الباب من عنده، وبعدين اللي هيدخل معاه هيموت. يبقى بدل ما نفقد واحد هيبقوا اتنين. يلا ما قدامناش وقت كتير. معقول اللي بيحصل لنا ده؟ احنا في كابوس، هينتهي امتى يا ربي؟ الغاز قرب من موضع انفاسك يا ممدوح. دقيقة ولا دقيقتين بالكتير وتبقى في العالم التاني. خلاص النهاية حل. ها ايه رأيك يا قائد القاعدة؟ نهاية ممتعة لعقلية ذكية زي عقليتك. انت بتتفق معايا في كده؟ على الاقل ما موتش وانا راكع بطلب السماح من مجنون زيك. ما تقلقش، كل اللي طلبته هتنوله. بص شوف، الغاز انحصر من الغرفة بعد ما خلاص كنت قربت اموت. الحمد لله انا سحبت الغاز. بص كده على الشاشة اللي قدامك وقول لي شايف ايه. زمايلك التلاتة سابحين في الفضاء، يا عيني بيحاولوا يوصلوا الباب طوارئ القاعة الشرقية. ايه رأيك لو اطلقت عليهم طيارة بعيد في قلب الفضاء يتوهوا في ربوعه وتنتهي حياتهم أبشع نهاية. إيه رأيك يا دكتور؟ أنت مجنون، مجنون ومتوحش. برضو بتنسى إنك بتخاطب آلة، لسه عقلك بيخلط ما بين وجودي كآلة وجود الدكتور زاهر اللي ما بقاش ليه وجود. بس هلقوه ده فصالحي أنا. نرجع بقى لموضوعنا تاني. ها قلت إيه في الاختيار؟ وعايز إيه قدام طلبك ده؟ عايز مني إيه قدام إنك تسيب زمايلي؟ وتتوقع يعني هكون عايز منك إيه؟ سيطر عليا مثلا؟ برافو برافو يا دكتور، أنا كنت واثق إنك هتوصل للاستنتاج ده. على يمينك في درج إلكتروني هيتفتح دلوقتي وهتلاقي فيه حباية صفرة، كل اللي مطلوب منك إنك تبلعها وساعتها كل شيء هينتهي. حباية سيطرة عقلية مش كده؟ بالظبط كده، ودي الطريقة الوحيدة اللي تحمي بيها زمايلك من الموت. الحباية قدامك خدها. وابقى تابع مخلص لرغباتك. بالظبط كده. على فكرة مفيش قدامك وقت كتير عشان تقرر، نقول نص دقيقة بس وينتهي كل حاجة. طريقك بقى ضيق قدامك يا ممدوح، وما عادش قدامك اختيار. قلت ايه؟ ما سمعتش ردك. بتفتكر بكده انك هتنتصر وهتفوز؟ تحديد الفايز والخسران ما يهمنيش، المهم احقق اللي انا عايزه. ساعتها مش هيفيد في اللعبة اذا كنت كسبان ولا خسران. على فكرة ما تظنش انك كده وضعتيني في الخانة اللي ما فيهاش اي اختيار وما عادش قدامي غير طريق واحد هو اللي امشي فيه. بجد؟ طب فهمني. اختيارك مرفوض وعرضك مرفوض، ده قراري. انت تعرف معناه ايه الكلام ده؟ ما تحددنيش بمصير زمايلي في كل الحالات. امتى اللي هتضحي بيهم؟ سواء رضيت وسواء مرضيتش، يبقى الاحسن ما نولكش اللي انت عايزه. كنت متوقع خطوة منك بالشكل ده. كويس انك توقعت قراري، يبقى اكيد انك محضر بديل لخطتك. هتقتلني مثلا بالغاز من تاني يعني؟ كل مرة بتبهرني. قلتها لك قبل كده وهكررها، عقليتك دي خسارة ما استفدتش منها. انا عارف اني هخسر لما ضحي بيك، لكن ده مش معناه اني هعجز وانت مش معايا. هنشوف هنبدأ بمين من زمايلك. وناوي تعمل ايه معاهم؟ بما ان امرهم ما يهمكش وعندك استعداد تضحي بيهم، يبقى وجودهم ملوش مكان وسطنا، والاحسن يبعدوا عن شاشة الرصد اللي قدامك. يستحيل يسيبك تعمل فيهم اي مكروه، يستحيل. ظريف جدا. طب وانا ايه اللي هيمنعني منهم؟ اقرا موقعك كويس يا دكتور، وبعد كده اختار كلامك كويس اللي يناسب موقعك. انت مفيش قدامك غير دقيقه واحده قبل ما طيار الضغط يدفعهم بعيد وسط الفضاء اللي مالوش نهاية. ودع زمايلك يا دكتور، رحلتهم خلاص في آخر محطة وهيسيبوك لوحدك. لا لا، كله لزمايلي. انت مجنون مجنون. انتظر انتظر. مين دول؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يا مساء الفل يا سادة، جاي لكم ضيوف، او بصحيح العبارة اصحاب البيت. فاروق قدامنا كتير على بل ما نوصل للقاعدة المصرية. من لحظة انطلاقنا من القاعدة المركزية في حلوان، وإحنا ماشيين بالسرعة القصوى اللي تسمح بيها محركات سفينتنا، لكن الرحلة طويلة، على الأقل قدامنا مش أقل من 10 ساعات. 10 ساعات؟ كتير قوي المدة دي يا فاروق. لسه الاتصال مقطوع مع ممدوح؟ لسه يا فندم. كل شيء ارتبط بالقاعدة الفضائية أصبح مليه الغموض والأسرار. الأول حوادث القتل الغامضة لظهور الدكتور زاهر ومعاه وحشه وتصفيته لأعضاء القاعدة، مرورا بالصراع الدموي اللي حصل وانتهى بموت الدكتور زاهر. وعند المرحلة دي افتكرنا ان موجة الشر عدت وانتهت، لكن الظاهر ان الموجة ما كانتش لوحدها، وراها امواج شر تانية ممدودة مش ناوية تنتهي. وتفسير مجموعة البحث يا فندم اللي اجتمع عشان يوصلوا للأمر، وصلوا لفين؟ هم انتهوا ان في خطة بديلة حطها الدكتور زاهر كإجراء احتياطي لو فشل في محاولته الأولى، والخطة البديلة هي اللي بتقود الغموض اللي بيحصل دلوقتي. تقصد خطة آلية للسيطرة؟ بالظبط، هو ده اللي وصلنا له، وعشان كده كان القرار ان لازم سفينة من عندنا تروح القاعدة المصرية وتسيطر على مجريات الأمور هناك. وتفتكر الدكتور زاهر ما عملش حساب نقطة بالشكل ده؟ انت وصلت بكلامنا لأخطر نقطة في خطتنا. تقصد يا فندم بأخطر نقطة؟ انتوا قررتوا ايه بالظبط؟ لازم ينتهي الأمر يا فاروق، وعلى أي صورة كانت، المهم أحداث الغموض والقلق في القاعدة توصل لشط نهايتها. برضو مش فاهم سعادتك، انت تقصد ايه بالظبط؟ سيطرة دكتور زاهر على قاعدتنا هيبقى من الصعب علينا اننا نكسرها ويعود مسار القاعدة زي الأول، وعشان كده القرار اتخذ، احنا قررنا ندمر القاعدة الفضائية تدمير نهائي. بجد؟ انا مش مصدق انك تقول كلام بالشكل ده يا ريس. بقولها وألف سكينة ألم لقيت طريقها جوايا. أنا ارتبطت بالقاعدة دي على مدى أكتر من 11 سنة متابعة وتحكم، لحد ما بدأت أحس إنها مش كيان فضائي مكون من معادن وآلات، لأ، حسيت فعلا إنها كيان حي زي طفل صغير بوجهه وعلمه وأعدل أفعاله. كل ده أنا حسيته، بس ما باليد حيلة يا فاروق. الواجب قبل كل شيء، والعواطف والمشاعر ملهاش مكان جوه عالمنا. وعشان كده يا ريس اتولب بنفسك تنفيذ التدمير. هبقى كداب لو قلت لك لا، فعلا انا اللي سعيت لحد ما تقرر ان انا اللي اتولى المهمه بنفسي. بس يا فندم احنا نسينا نقطه مهمه، احنا هندمر القاعده وعليها روادنا. انتبهتوا للنقطه دي؟ هنرجع للواجب اللي بيجي قبل كل شيء يا فاروق. يا ريس انا كده فهمت صح ولا غلط؟ ايه اللي ناويين عليه؟ احنا هنحاول ننقذ روادنا، ده هيحصل الاول وباي وسيله نملكها. ولو ما حصلش يا ريس؟ مش هيبقى قدامنا غير البديل المر، هندمر القاعدة بكل الموجودين فيها. مسلسل الخطر الأسود. مسلسل الخطر الأسود. الخطر الأسود بطولة دكتور إيهاب رشدي في دور القائد ممدوح، أحمد إبراهيم في دور دكتور زاهر، محمد الكاب في دور خالد، محمد فراج في دور سعيد، دكتورة شروق المناوي في دور عزة، إنجي سامي في دور سناء، هاجر عبد اللطيف في دور نورة، أحمد متولي في دور سلطان، كمال داود في دور عادل، هشام كرم في دور مجاهد، أحمد عماد في دور فتحي، دكتور حسام في دور كامل، محمود عصام في دور علي، أحمد عبد الموجود في دور محمد ابن ممدوح، مؤمن محمد في دور فاروق، حسن عيد في دور منير، محمود سمير في دور جاسر. تعليق صوتي رانيا محجوب. هندسة صوتية هاجر عبد اللطيف. تأليف دكتور حسام شكري. إنتاج منصة حكي وراديو طبيب. إخراج محمد الكاب. في المستقبل البعيد بقى عندنا محطة فضائية مصرية، ولكن مع مرور الوقت ظهرت مشاكل هتعرضنا كلنا للخطر. مسلسل الخطر الأسود. مسلسل الخطر الأسود في رمضان على منصة حكي وعلى راديو طبيب. احبس أنفاسك معانا لأن الخطر دايماً حيكون حواليك. الخطر الأسود بطولة دكتور إيهاب رشدي في دور القائد ممدوح، أحمد إبراهيم في دور دكتور زاهر، محمد الكاب في دور خالد، محمد فراج في دور سعيد، دكتورة شروق المناوي في دور عزة، إنجي سامي في دور سناء، هاجر عبد اللطيف في دور نورة، أحمد متولي في دور سلطان، كمال داود في دور عادل، هشام كرم في دور مجاهد، أحمد عماد في دور فتحي، دكتور حسام في دور كامل، محمود عصام في دور علي، أحمد عبد الموجود في دور محمد ابن ممدوح، مؤمن محمد في دور فاروق، حسن عيد في دور منير، محمود سمير في دور جاسر، تعليق صوتي رانيا محجوب، هندسة صوتية هاجر عبد اللطيف، تأليف دكتور حسام شكري، إنتاج منصة حكي وراديو طبيب، إخراج محمد الكاب. أنا عارفك، أنا شفت صورتك قبل كده. أقدم لكم نفسي، مجاهد، مجاهد البيه، ده الاسم اللي كل وسائل الإعلام بتعرفني بيه لجمهورها. أشهر مجرم دولي، تخصص قرصنة إلكترونية، تخصص بنوك، أي حاجة من قلبك يحبها. أنا مجاهد، مجاهد البيه. بس اللي عرفه إنك محبوس. معلوماتك وقفت عند مرحلة متأخرة جدا من مسيرتي العلمية، وبعدين مش دي قضيتنا دلوقتي. طبعا كمبيوتر التحكم الآلي بصوت دكتور زاهر بيحاول دلوقتي انه يدور على وسيلة علشان يقهرنا بيها ويوقف سيطرتنا عليه، بس علشان ما تعبكوش معايا فده مش هيحصل، وزيادة للتأكيد ولا يمكن يحصل. دلوقتي دور أجهزتنا. أنا حددت هويتكم، أنتوا كنتوا مع الدكتور زاهر، هربتوا معاه بس هو سابكوا عند كوكب المشترى. الحقيقة إحنا ما عندناش وقت إن إحنا نتسامر فيه أكتر من كده. في وقت تاني أوعدك إني هبقى زورك بس في العالم الافتراضي بتاعك، وساعتها هبقى أقعد أتسامر معاك ونقضيها حكاوي. يتم حظر سيطرة جهاز التحكم. إنذار، يتم الفصل الكامل. بدأنا السيطرة على كل أجهزة القاعدة. نسيت أقدم لكم زميل الرحلة العلامة دكتور فتحي الهواري، دخل الشفرة بتاعتنا واحذف صوت دكتور زاهر من السيطرة والتحكم. باي باي باي باي دكتور زاهر، ابقى اسبقنا على الجحيم وخد لنا روف هناك واستنانا، احنا مش هنتأخر عليك. انذار، يتم حظر سيطرة جهاز التحكم. انذار، يتم المسح الكامل. انا لازم اعترف لك اني خسرت الجولة دي. تم محوس السيطرة السابقة، السيطرة الآن لشفرة مجاهد البيه. هذا للعلم العام. ازاي؟ انت كده اللي سيطرت على القاعدة لوحدك، امال انا روحت فين؟ خدعتني. امال انت كنت فاكر ان انا ممكن املكك جزء من السيطرة على القاعدة؟ ده انت موهوم قوي كده. احنا بدأنا بدري قوي الصدام، على الاقل كنت استنى لما نكمل المشوار اللي بدأناه سوا. مشوار ايه اللي بدأناه سوا؟ لازم كل واحد يعرف حدوده ومكانته وسط دايرة الاحداث اللي احنا فيها. انا هنا القائد وانت هنا التابع، ده الطبيعي والمنطقي. فرصتك يا ممدوح، ما تفوتهاش. ممكن ادخل في مسار حوارك بجملة اعتراضية يمكن يكون ملهاش لازمة؟ عايز تقول ايه؟ صحيح انتوا سيطرتوا على القاعدة بس لسه ما سيطرتوش عليا. ابعد عني. ده خرج خرج يا مجاهد. الحقوا يا فتحي، ده هيهرب. الحق الحق في الباب. هرب، قدر يهرب لاننا قعدنا نتخانق ونسيناه ونسينا كل اللي حوالينا. من ناحيه نهرب مننا فده يكون صحيح، بس هروبه هروب ناقص مش كامل، والسيطره على القاعده سيطرتي انا، يعني اصطياده سهل بالنسبه لي. سيطرتك انت مش سيطرتنا. خلاص خلاص، انا هقعد وياك اتفق وتاكد، هريح كل واحد فينا. تقصد ايه؟ نكمل المشوار اللي احنا بدأناه، بس عايزك تعرف ان الشورى شورتي، ولما ننهي مهمتنا ساعتها هنوزع الادوار توزيع صحيح، وكمان هنوزع الغنايم. ولو حابب انك تنهي المشوار معايا وترحل على اي مكان يعجبك هساعدك، وهقدم لك كل المساعدة الممكنة كمان. ها قلت ايه؟ انا مستني ان اسمع ردك. في العلن هقول اه يا مجاهد وهوافقك، انما في الباطن هيبقى ويايا معاك كلام تاني. انا محدش بيفرض رأيه عليا، لا عاش ولا هيعيش. خلينا نسبح في الفضاء قريبين من بعض. خالد، قدرت توصل لباب الطوارئ بتاع القاعة الشرقية ولا لسه؟ لسه يا عزة. المهم سناء أخبارها إيه؟ ما بتردش على كلامي ليه يا عزة؟ سناء جنبي يا خالد، اطمن. صحيح حالتها النفسية صعبة بس متماسكة. على العموم خلاص هانت، أنا قربت خالص من باب الطوارئ ولحظات وهنرجع من الدنيا للقاعدة. ما قدامناش بديل، كل اللي قدامنا إننا نحاول، يا نكسب يا نخسر، يا إما بقى نفضل كده في الفضاء ومش عارفين إيه النتيجة. خالد يا خالد، سامعني؟ خالد خالد رد عليا. يا ربي، الإرسال اتقطع وخالد بعيد عننا ومش شايفاه. إحنا ضعنا من بعض، ضعنا في الفضاء. معقول يا رب تكون دي النهاية؟ تفتكر ممدوح ده هيعمل ايه؟ تفتكر انت هتعمل ايه؟ فكر كده وقول لي لو انت مكانه هتتصرف ازاي؟ رجعنا تاني لهجة السخرية والكلام اللي ما منوش فايدة. مش قلنا خلاص وخلصنا؟ لازم صيغة التهكم دي؟ انت زعلت من لهجة كلامي؟ معلش معلش، اصلها بقت على لساني ومش قادر اتخلى عنها. وبعدين احنا مش متفقين ولا ايه؟ الاتفاق ما فيهوش ان المفروض انك تتهكم في الكلام، وان انا قبل وارضى كمان. صح، انت عندك حق، هاخد بالي كويس النوبة الجاية. سألتني ممدوح قائد القاعدة بيعمل ايه؟ احنا شايفينه على الرصد بيحاول يلعب في اشارة الطوارئ. اقول لك على حاجة، احنا هنسيبه، نسيبه يعمل اللي هو عايزه. طب ونسيبه ليه؟ جايز يا مش هيقدر يعمل حاجة. تعرف ليه؟ لان كل اجهزة الطوارئ انا مبطلها، يعني بقت جثة هامدة مفيهاش حياة، ومهما يعمل مفيش جهاز واحد هيستجيب لأي إشارة. احنا قربنا خلاص يا فاروق من القاعدة الفضائية، بعد لحظات هيكتشفوا وجودنا على شاشاتهم. وبعدين يا ريس، هندمرهم امتى؟ انا عارف ان تفكيرنا اصابك بالصدمة، ومهما برر لك سبب القرار مش هتقتنع، وفعلا الامر كله ما فيهوش اي جانب اقناع اقدر ادخلك منه واقنعك. يا ريس انت بتقول الكلام ده ليه؟ عايز توصل لايه بالظبط؟ انت بتبرر الكلام اللي هيتعمل؟ انا ما ببررش، انا بحاول اوضح الصورة. احنا مشينا في السكة خلاص، حق الاختيار ما بقاش في ايدينا. سيادة القائد، في ايه يا منير؟ تم رصد موجات اشعاعية في طولها للمنطقة اللي احنا والقاعدة الفضائية موجودين فيها. مستواها ايه الموجات دي؟ جهاز القياس وصل لمنتهاه، وصل لأقصى شدة رصد. وصل لأقصى شدة رصد؟ ازاي؟ ده معنى كده انها فوق 7000 راس اشعاعي. التحليل الاجمالي وحساباتنا بتقول انها اضعاف الكميه دي. كمان حساباتنا بتقول انها بتقرب من ال 22000 راس حراري. مش ممكن، ده مستحيل، دي اكبر موجة اشعاع عرفها الانسان. والمشكله كمان في اتجاهها الافقي تجاه الارض. تقصد انها هتصيب المنطقه كلها وهتتوجه ناحيه الارض؟ بالظبط، دي لو صابت الغلاف الجوي هتولع الدنيا ودرجه حراره الارض هترتفع وهيحصل ذوبان جليد. دي كارثه كبيره. اخر موجه اشعاعيه صابت الارض تاثيرها المضر فضل حوالي 5 سنين على بال ما انتهى تاثيرها. قوتها كانت 6500 راس حراري، المره دي 22000، يعني الفرق شاسع والتاثير المره دي هيكون مدمر. اعلن حاله الطوارئ ووصلني بمركز التحكم الارض على طول. معقوله؟ معقوله تكون دي النهايه؟ كل الوصلات موقوف العمل بيها. كنت لازم اتوقع خطوه بالشكل ده. مفيش فايده، مش هقدر احذرك يا خالد. على الرغم ان قدرت ادخل جوه شبكه القاعده وقدرت اتصفح كل مسارات السيطره، بس كل المواقع حصينه للاسف، متحصنه ضد محاوله التغيير. صح، بالطرق الطبيعيه مش هيتم ده. يبقى ايه الحل؟ ايوه، هو الحل الوحيد، مفيش قدامي غيره. ازاي فلتت من دماغي طول الفتره دي مع انها طريقه سهله قوي؟ الاول احضر الفيروس وحصانه ضد كل المرشحات الموجوده في اجهزه القاعده. ايوه كده، شكله النهائي بقى جاهز. بعد كده اطلقه جوه كل الاجهزه اطلاق مخفي، محدش هيكتشفه. وبعد كده تيجي لحظه المواجهه، نتصل بغرفه القياده من اي تليفون لاسلكي موجود هنا. اهو التليفون اهو. انا عارف انك بتتابعني، بس خدها مني من دلوقتي، موازين القوة اتغيرت. وايه اللي هيغيرها؟ اقول من لحظات اطلقت فيروس جوه كل اجهزة القاعدة، والفيروس مشفر شفرة سرية محدش يعرفها غيري، والفيروس محمل بامر واحد مفيش غيره. تعرف ايه؟ اقول لك، الغاء كل سيطرتك على اجهزة القاعدة، وعلى فكرة كل مرشحات القاعدة. وعلى فكرة كل مرشحات القاعدة أنا عارف شفرتها، يعني فيروس هيقدر يخترقها بسهولة. شفت إزاي موازين القوة اتغيرت؟ أنت كلب خبيث، يا الزحيمة سيبك تفلت من إيدي. أنا هقطعك في إيدي دي حتت وأخلص عليك. احذر، قلتها لك قبل كده، منظرتك ولهجة تهكمك هتودينا في 60 داهية. اتفضل شوف احنا وصلنا لفين. ما تقولش ان احنا خلاص اتهزمنا. دي الحقيقة، سيطرتنا ضاعت من على كل الاجهزة. انت شايف بعينك ان الفيروس انتشر في كل الاجهزة ونهى سيطرتنا عليها. بس ده مش ممكن. اللي مش ممكن بقى ممكن. ورينا بقى هتعمل ايه قدام اللي حصل. انذار، يتم الان انعاش الذاكرة، يتم الان اعادة سيطرة الدكتور زاهر من جديد على اجهزة القاعدة، وهذا للعلم العام. لا لا، مش ممكن مش ممكن. ازاي سيطرتنا اتلغت؟ مش معقول، مش معقول ممدوح يعرف يسيطر على القاعدة من مكانه. ازاي ازاي قاعدة الاجهزة ترجع تنشط من تاني؟ وازاي دكتور زاهر يرجع يسيطر على القاعده من تاني؟ كده كده يبقى احنا لازم نهرب. نهرب؟ بتقول ايه يا حبيبي؟ بعد ده كله نهرب من تاني؟ ما انت عارف احنا كنا معتمدين اننا نستولى على القاعده وبيها نقدر نهرب بره المجره. ما احنا ما قدمناش غير الهروب. سيطرتنا على القاعده خلاص انتهت، ولا انت مش شايف؟ ارحم جاهد، الباب اتقفل علينا. اتحبسنا؟ انا لازم اتحرك بسرعة. زاهر سيطر على القاعدة واشعل التدمير الذاتي، والوقت بيمر. أنا كده وصلت الباب الطوارئ. يا رب يا خالد تكون وصلت بسلام، وخصوصا بعد تعطيل الفخ اللي كان الشيطان بعمله لك. خالد أنا مش مصدق، الحمد لله على سلامتك. القائد ممدوح، أنا مش مصدق، أنا ما كنتش مصدق إن أنا ممكن أشوفك من تاني. أكيد هسمع منك قصة طويلة، من لحظة ما إحنا سبناك وسط الغاز السام للحظة اللي أنا بشوفك فيها دلوقتي. من ناحية القصة، فالقصة بقت طويلة قوي ومحتاجة مننا إن إحنا نوصل لنهايتها بقى. مش فاهم. كل اللي قدامنا 25 دقيقة بس على نهاية القصة يا خالد، 25 دقيقة وبس يا خالد. احنا جاهزين يا منير على اطلاق اشاره التحذير، مش كده؟ احنا جاهزين. تقدر دلوقتي يا قائد تتكلم مع الموجود في القاعده، الارسال اتفتح معاهم. الى كل فرد على متن القاعده المصريه، كامل فهمي من قياده التحكم الارضي يتحدث، ارجو الاستماع جيدا لكل اللي اقوله، الاهميه قصوى، الامر خطير جدا. سامع مين اللي بيتكلم؟ ده صوت قياده مركبه الطوارئ. احنا كده انتهينا. المهم ان هما ما يعرفوش ان احنا دخلنا جوه القصة وبقى لينا دور فيها. هو ممدوح يعرفنا؟ مالوش اي فايدة الكلام اللي بتقولوه ده. العداد وصل لحد 20 دقيقة. انتوا نسيتوني ولا ايه؟ انا لسه موجود. كده الأمور اتضحت قدامنا، سيطرة الدكتور زاهر رجعت من تاني. سمعت جملة المهلة اللي باقية؟ معنى كده ان اللي قدامنا 20 دقيقة بس على ما يحصل التدمير الذاتي. احنا نجحنا في التجسس على غرفة التحكم، وسمعنا كلام مجاهد وفتحي، وكمان انذار مركبة الطوارئ بقيادة القائد كامل، ودي في حد ذاتها انجاز كبير. يمكن صحيح عرفنا ايه اللي بيحصل، لكن ايه اللي هيفيد؟ الوقت بيقرب يا خالد. ما قدمناش غير حل واحد بس يا طالب، والحل ده لازم نبدأ في تنفيذه فورا. تمام يا قائد، احنا مستعدين، ومجرد انتهاء المهلة الممنوحة هنطلق صواريخنا الهجومية على القاعدة الفضائية. قائد كامل سمعني؟ سمع كلام يا قائد؟ آخر ساعة في عمر القاعدة الفضائية، كنتش أتمنى أحضر اللحظة دي أبدا. المكان ده ما كانش بالنسبة لي قاعدة فضائية أكتر ما كان حلم كبير كان جواه من زمان، كبر معايا لحد ما لقيته متجسد حقيقة قدام عيني. قائد كامل أنا سامعك كويس يا منير، وواعي لكل كلمة قلتها. إحنا جاهزين لضرب القاعدة بالصواريخ زي ما الأمر عندك، بانتهاء المهلة لو اللي على القاعدة ما استسلموش نفذ خطة الهجوم. تمام يا قائد، عن إذنك. منير. ايوه يا قائد. اخبار روادنا؟ زي ما رصدنا صاروخ الطوارئ رجع بيهم، بس ما لهمش اثر محسوس جوه القاعده، وزي ما سيادتك اتاكدت دكتور زاهر مسيطر على القاعده. اتعشم انهم يكونوا في مكان ما نعرفوش، بس ده معناه انهم لازم يظهروا قبل نهايه المهله. انا واخد بالي كويس، لان بعد كده القاعده الفضائيه هيبقى ملهاش وجود بكل اللي موجودين فيها. دي فكرتي، نرجع ننشر الفيروس من تاني على شبكات التحكم في القاعدة، وبكده سيطرة الدكتور زاهر هتتمحي تماما وترجع سيطرة مجاهد من تاني، وبكده هنوقف التدمير الذاتي. فكرة هايلة هنفذها على طول. بقى يدي على نص ساعة يا خالد. مش كتير، الوقت بيمر، مش ناقص غير 15 دقيقة بس. أقل من 15 دقيقة على النهاية. كده بقى 10 دقايق، احنا ملحقناش نهرب. هتهربوا تروحوا فين؟ وبعدين مكان التدمير الذاتي هيغطي دايرة قدرها اكتر من 3 سنين ضوئية، يعني مهما تروحوا الموت هيمد ايده ويطلقوا.

نجاهد، أحمد عماد في دور فتحي، دكتور حسام في دور كامل، محمود عصام في دور علي، أحمد عبد الموجود في دور محمد ابن ممدوح، مؤمن محمد في دور فاروق، حسن عيد في دور منير، محمود سمير في دور جاسر. تعليق صوتي رانيا محجوب. هندسة صوتية هاجر عبد اللطيف. تأليف دكتور حسام شكري. إنتاج منصة حكي وراديو طبيب. إخراج محمد الكاب. باقي أقل من دقيقة. قول 40 ثانية. ده الوقت السليم. يستحيل إن أنت تكون مخطط إن أنت تدمر نفسك. أنا آلة، مش بشر زيكم، يعني بدون إحساس ومشاعر. تقدر تحس بالخوف وتخاف من الموت. أنتوا نسيتوا إن أنا شخصية اللي بتواجهوه ولا إيه؟ بس أنا مش عايز أموت. أنا مش عايز أموت، أنا لازم أعيش، لازم أعيش. للأسف ما عندكش أي اختيار تاني. قدامك 10 ثواني، استعد. ملك الموت خلاص هيجي دلوقتي. 9 8 7. لا، لا يمكن ده يحصل. لا. 6 5 4 3 2. 6 5 4 3 2. يتم الآن منح سيطرة الدكتور داهر للبرنامج تحكم القاعدة. هذا إلى المرعب. مين الفاعل؟ مين سرق نصري؟ ايه ده؟ وايه اللي بيحصل ده؟ ومين قدر يلغي السيطرة؟ دورنا لسه منتهاش. دورنا دور البطولة. البطولة حقيقية يا مجاهد. البطولة اللي هتفوز في النهاية. انتوا؟ معقول؟ ما حصلش تدمير. غريبة، تكونش دي خدعة معمولة من الدكتور زاهر؟ تقصد انه عايز يعطل هجومنا عليهم؟ قائد فاروق، ايه اللي حصل يا منير؟ التقطت اشارة انتهاء ترددات التدمير الذاتي في القاعدة الفضائية. معنى كده ان التدمير الذاتي كان شغال فعلا وانتهى في اللحظة الاخيرة. واضح ان في مؤثر خارجي تدخل في اللحظة الاخيرة. انا عندي احساس بيقول ان بصمة روادنا واضحة في الصراع. قائد فاروق، اتصلنا القاعدة. حولوا على هنا على طول. تم تحويل الخط. مين اللي بيتكلم؟ هنا قائد مركبة الطوارئ. أصعب صوت سمعته طول حياتي في الأحضان. ممدوح أنت حي؟ الكابوس انتهى يا خايف، الكابوس انتهى للأبد. سناء، رد علي يا سناء. سناء سمعيني صوتك، عايزة أطمن عليكي. يا ربي لا رد لقضائك، وكمان مستوى الأكسجين قرب على النفاذ، ما قدمناش كتير. سناء يا سناء ردي عليا. سناء رد عليا، سمعيني صوتك، عايزه اطمن عليكي. ايوه يا عز. اخيرا يا سناء رديتي عليا. وايه هيفيد في الرد؟ بلاش الكلام الانهزامي ده يا سناء، احنا لسه عايشين ما متناش. حتى لو النهايه قربت مننا مش هنستسلم ابدا. الكلام ما منوش فايده، احنا تايهين في الفضاء وبعدنا عن القاعده، مستوى الأكسجين قرب يخلص. كلام انهزامي ايه اللي بتوصفي بكلامي؟ الأمر ببساطة، الموت جاي علينا وخلاص هيتملك مننا. ده كل اللي مر بيكو من لحظة تغيير مسار صاروخ الطوارئ لحد الوقت، مش كده؟ بالضبط يا قائد. طب وعزة وسناء؟ تايهين بالفضل. منير، تمام يا قائد. اتأكدت من اتمام التحام مركبة الطوارئ بالقاعدة الفضائية؟ حصل. ونقلت أجهزة السيطرة الجديدة؟ بدأنا في التشغيل من اللحظات. أنا ملاحظ إن كل المهام اتوزعت وتم تجاهل وجودنا أنا وخالد. الأمر مش بالصورة دي، أنتوا تعرضتوا لمصاعب كتيرة وأكيد أنتوا محتاجين ترتاحوا. هيبقى صعب علينا قوي نرتاح بعد معرفة خطر موجات الإشعاع على حياة كوكبنا. خطة الطوارئ اللي اتفقنا عليها مع القيادة في الأرض واضحة في معالمها يا ممدوح وفي عدد الأفراد اللي هينفذوها، وبعدين لو مش عايز ترتاح عندك مهمة تقدر تقوم بها ومحتاجالك. مهمة دي؟ البحث عن زمايلك واستعادتهم، واستعادة عزة وسناء يا ممدوح، ودي مش مهمة سهلة. وصلت الحاجة يا خالد؟ لا لسه، أنا أطلقت ترددات بحثية في كل الأرجاء من حوالينا. تفتكر ممكن نوصل لهم؟ ده سؤال صعب يا قائد، وخصوصا أن إحنا مش عارفين الاتجاه اللي تهوا فيه. أنا اللي قلقني مستوى الأكسجين جوا بدل الفضاء، دول بقالهم أكتر من 3 ساعات. تقصد أن الأكسجين خلص منهم من فترة؟ أعتقد أن اللي باقي معاهم ما يكفيش أكتر من 10-15 دقيقة يا خالد. أنا مش فاهم في إيه؟ ليه الوقت ضدنا على طول الخط؟ ليه ما عندناش حرية الاختيار؟ ليه دايما الزمن واقف على الخط المخالف لينا؟ مجموعة أسئلتك كلها من نوع اللي ملوش إجابة يا خالد. جاهزين لإطلاق ترددات تشتت الموجات الإشعاعية؟ الطاقة بتجهز يا قائد، انت عارف احنا محتاجين قوة تشتت كبير جدا. كل مولدات الطاقة في القاعدة الفضائية وفي مركبة الطوارئ شغالة بطاقتها القصوى. احنا هنطلق قوة التشتت على الموجات الإشعاعية ونتعشى منها تقوم بمهمتها. تفتكر ان الطاقة كافية لتشتت الموجات المدمرة؟ دي الخطة الأولى اللي عندنا، نطلق عليها ترددات بقوة جديدة تشتت قواها. بعد كده ما قدمناش غير الخطة البديلة، اطلاق الصواريخ النووية على الموجات الإشعاعية وإحداث تفجير كبير يشتتها. عددات الطاقة وصلت للحد الأقصى يا فندم، احنا جاهزين لإطلاق ترددات التشتت. على بركة الله، ربنا يوفقنا. لا يا خالد، هو عطتلك الترددات. ممدوح، حصل ايه؟ عزة وسناء. مالهم؟ وصلت لمكانهم؟ عزة وسناء في مسار الموجات الإشعاعية، ولو أطلقنا ترددات التشتت هتصيبهم قبل ما تصيب موجات الإشعاع. انت بتقول ايه؟ ده اللي احنا وصلنا له بحثنا. احنا أطلقنا ترددات البحث ووصلنا لموقعهم بالضبط على بعد أقل الإشعاعية. يعني اي اطلاق على الموجات الإشعاعية هتصيبهم قبل ما تصيب الموجات، هنموتهم. احنا جاهزين على الاطلاق يا قائد، لازم نفكر في مستقبل الارض قبل اي اعتبارات تانية. وزمايلنا نموتهم؟ اقرا الموقف اللي احنا فيه كويس، دي فرصتنا ولازم ما نضيعهاش. انا ما عنديش استعداد افقد باقي افراد القاعدة بعد كل اللي بقتهم، والمرة دي هتكون بايديا. اموتهم بايديا؟ ممدوح، أنا مقدر كل اللي قلته ومقدر الموقف اللي احنا فيه، بس لازم تعرف حاجة مهمة. ايش ضمنك اللي لقطتهم كانوا فعلا عزة وسناء؟ أنا واثق. دول بقالهم 3 ساعات تايهين في الفضاء، تفتكر الأكسجين لسه مستمر معهم؟ تقصد انهم؟ لا مش ممكن، مش ممكن. لا انت عارف يا ممدوح، العواطف ملهاش دور بينا. معلش، الموقف كله من بداياته كان صعب، وواضح ان صعوبته هتستمر للنهاية. لكن ممدوح، انا طول عمري اعرفك متماسك، اتخذت اصعب القرارات بشجاعة. لاحظ ان حماية الكل تسبق حماية الافراد، الفرد يفدي الكل يا ممدوح. يا قائد، كل زمايل. ممدوح، على فين رايح؟ على الاقل محضرش اصدار القرار باكل زمايلي. بعد تفتكر انه اقتنع؟ ممدوح عاقل، ولو كنت مكانه كنت اتخذت نفس الموقف وقلت نفس الكلام. دي احاسيس القائد اللي بيراعي مرؤوسيه وبيلتزم بالمسؤولية عنهم. احنا جاهزين لإطلاق ترددات التشتت يا قائد، الطاقة وصلت للحد الأقصى. اطلق الترددات يا منير، ربنا يرحمنا جميعا. قائد ممدوح، احنا هنسيبهم يقتلوا زمايلنا؟ ما تملكش شيء غير تقدمه للمرؤوسيك يا ممدوح. رجالتك اتسقطوا من حواليك وما قدرتش تحميهم، هجم عليهم الشر وحصدهم وما قدرتش تعمل لهم اي حاجه. انت فقدت اهليتك في القياده يا ممدوح. القائد اللي ما يملكش يحمي مرؤوسيه ما يستحقش القياده. يا قائد انا مش مصدق اللي انا شايفه في عينيك. انا شايف ان عيونك بتدمع. ايوه يا خالد، انا حاسس ان عايز اخرج كل الالام اللي جوايا، كل الالام اللي مرينا بيها يا خالد من لحظه ما توليت القياده هنا. واحساس واحد بيتملكني تجاهكم كلكم، احساس ابوه. حاسس انه على الرغم من السن المتقارب ما بيننا، ان انا المسؤول عنكم كلكم زي مسؤوليه الاب تجاه اولاده. ولما الشر هجم علينا وخطف اول فرد فينا، حسيت زي ما يكون فقدتني. تخيل الاحساس ده يا خالد، تخيل اب حاسس ان ابنه مات منه وهو عاجز عن حمايته، مش قادر يحميه. متصور الاحساس ده يا خالد؟ يمكن علشان انا لسه ما بقتش اب وما اقدرش احس باحساس الاب تجاه ابنه، لكن ممكن اتخيله كانه الم ممزوج بضيق مربوط فيه خنقه وكتمه انا مقدر اللي انت فيه اكتر من وصفك يا خالد. ومهما اوصف ما عنديش كلمات وصف، لكن كل اللي هقوله ان انا حاسس ان احنا فقدنا جزء مني يا خالد. كل فرد هنا فقدت حته مني. تصور بقى كم الاجزاء اللي انا فقدتها مني يا خالد. ما اقدرش اعزيك واعزي نفسي يا قائد. اي كلام من النوع ده ما يكفيش يوصف اللي جوانا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ لازم نشوف ايه اللي بيحصل. ازاي يحصل الكلام ده؟ واضح ان موردات الطاقه حصل فيها عطل. احنا كنا شغالين بالطاقه القصوى وده في ضغط شديد على قدره المولدات. اعتقد ان ده سبب الخلل اللي حصل. في ايه حصل؟ حصل عطل في موردات الطاقه، مش هنقدر نطلق ترددات التشتت. قدامها قد ايه على ما توصل لحد الخطر بالنسبه لنا؟ ساعه بكتير، وبعدها لازم نطلق الصواريخ النوويه. ساعه واحده. ساعة واحدة يا ممدوح. تقدر؟ يمكن اوصل واحاول انجدهم. مسؤولية الاب يا ممدوح، افتكرها كويس. ساعة واحدة. انت مصمم يا ممدوح؟ ايوه، دي فرصتنا الوحيدة بعد فقد الامل الكامل. انا حاسس زي ما يكون ان القدر هو اللي رتب عطل مولدات الطاقة علشان نقدر ننقذ عزة وسناء. لو قلتلك احساسي بيقول انهم لسه عايشين هتصدقني؟ انا عارف ان الاحاسيس ملهاش مكان عندنا زي ما هتقول وقلت قبل كده، لكن المره دي همشي وراها على الاقل عشان استريح. فاهم قصد كلامي يا قائد؟ انا حاسس بيك يا ممدوح، وعشان كده بس وفينا على اللي عايزه. الواجب قبل كل شيء يا ممدوح، بعد ساعه من دلوقتي هطلق الصواريخ النوويه على المجد الشعبي. يعني كل اللي قدامك ساعة واحدة تتأكد فيها من الموت. أنا آسف، قصدي تنقذ روادك وترجع بعيدا. أنا متفاهم الوضع كويس ومقدره على أكمل وجه، مش محتاج أكتر من الساعة دي. ولو انتهت الساعة وما رجعتش أنتوا في حل من انتظاري. ممدوح، أنا عايز أكلمك بعيد عن الرسميات والمناصب، بعيد عن إنك مرموز ليا ولا مديرك. ممكن تتكلم كأصدقاء؟ ده أكيد طبعا. واحساسي اللي انا حاسس بيه انهم احياء ولسه ما ماتوش. لا يا ممدوح، دول ماتوا. ريح نفسك، روادك ماتوا. ماتوا ايه؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ عزة وسناء ماتوا يا ممدوح، واحنا اتاكدنا من ده، اتاكدنا بصوره عمليه يا ممدوح. ازاي حصل ده؟ ازاي اتأكدتوا من موتهم؟ وجهنا للموقع اللي هم فيه كل انواع الاتصالات اللي تلوكها، وكان املنا يستجيبوا لينا ولو باشارة صغيرة نتأكد منها انهم لسه احياء، لكن النتيجة سلبية. بس ده مش كافي للتأكيد على صحة وفاتهم. حتى لو جه التأكيد بعد محاولة رصد دقات قلوبهم والرصد سلبي يا ممدوح. دقات قلوبهم؟ ممدوح انا مقدر مشاعرك، وعشان كده هسمح لك باللي انت عايزه. انت عملت ليه كده؟ زي ما بدأنا الكلام ما بيننا، احنا بنتكلم كأصدقاء مش مدير ومرؤوس. والأصدقاء لازم يعرفوا يقولوا بعض كويس، يفهموا بعض كويس، مش دي أصول الصداقة يا مكتوب. انت انسان عظيم. الشعور متبادل ما بيننا يا مكتوب، انهي من بيتك وارجع لنا بسرعة. ما عادش ليها لازمة يا قائد. تقصد ايه؟ القائد الحقيقي هو اللي يعرف امتى يرجع في قراراته وامتى يتصلب في تنفيذها، امتى يركب موجة الشدة في تنفيذ قراراته وامتى يقول انا غلطان حقوكوا عليا. مش ده برضو اللي اتعلمناه؟ صح يا مندوب، صح. قائد حقيقي، قائد بحق وحقيقي. قبل شروق شمس بكره هنبقى وسط اهلنا على الارض. أظنك يا ممدوح أكتر واحد فينا محتاج ترجع للأرض بعد كل اللي مر بيك في الفضاء. محدش ما بيحبش يرجع بيته ودنيته بيحبها. عايز أسأل سؤال، محتاج أسمع إجابة تأكيدية عليه. إيه بقى السؤال اللي محتاج إجابة تأكيدية؟ الكابوس اللي عاشته القاعدة الفضائية انتهى فعلا، خلص، مش كده؟ أظن أكتر واحد يقدر يجاوب على السؤال ده ممدوح، مش كده؟ من الناحية النظرية الكابوس دكتور زاهر انتهى، وسيطرته كمان انتهى، حتى اعوانه مجاهد وفتحي مسجونين وينتظرهم العقاب على كل اللي عملوه. اما خطر الموجات الاشعاعيه انتهى برضه بعد تفجير القنابل النوويه فيه وتلاشي الموجات في الفضاء. حتى القاعده الفضائيه اعدنا السيطره عليها بالكامل. كل ده معناه ان الكابوس اللي عشناه انتهى من الوجهه النظريه. كل ده من الوجهه النظريه، امال ايه بقى الوجهه العمليه في الموضوع؟ الاحساس تاني يا ممدوح، والمره دي احساس من النوع الواقعي مش الخيالي. ازاي؟ القاعده الفضائيه اتعملت علشان تواجه الاخبار والصعاب، يعني كوابيسها من نوع المستمر. اتصال من الارض، الاتصال ليك انت يا ممدوح. لو الاتصال اللي في بالي هكون اسعد انسان على مركبه الطوارئ في رحله عودتها للارض. بابا وحشتني قوي. ابني حبيبي، ازيك؟ عامل ايه؟ انا كويس يا بابا طول ما انت كويس. انا نجحت يا بابا في امتحان المستوى 15، وعليا دلوقتي اختار نوع الدراسه اللي هشتغل فيها. الف مبروك، الف مبروك. ما تتصورش انت هتعديني قد ايه. وهسعدك اكتر يا بابا لما تعرف ان انا ناوي ادرس علوم الفضاء، هبقى رائد فضاء زيك يا بابا. يا ربي. من تاني مسلسل الخطر الأسود. مسلسل الخطر الأسود. الخطر الأسود بطولة دكتور إيهاب رشدي في دور القائد ممدوح، أحمد إبراهيم في دور دكتور زاهر، محمد الكاب في دور خالد، محمد فراج في دور سعيد، دكتورة شروق المناوي في دور عزة، إنجي سامي في دور سناء، هاجر عبد اللطيف في دور نورة، أحمد متولي في دور سلطان، كمال داود في دور عادل، هشام كرم في دور مجاهد، أحمد عماد في دور فتحي، دكتور حسام في دور كامل، محمود عصام في دور علي، أحمد عبد الموجود في دور محمد ابن ممدوح، مؤمن محمد في دور فاروق، حسن عيد في دور منير، محمود سمير في دور جاسر. تعليق صوتي رانيا محجوب. هندسة صوتية هاجر عبد اللطيف. تأليف